الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب، أو المسمى بالقول المختار في شرح غاية الاختصار، للشيخ ابن قاسم الغزي رحمه الله تعالى. توقفنا في اللقاء الماضي في كتاب الطهارة عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ رحمه الله: ويشترط في غسل المتنجس ورود الماء عليه. لاحظ أخي الكريم أن الشيخ يقول غسل المتنجس، أي أن النجس نجس العين لا يغسل، نجس العين لا يطهر بالغسل، إنما الذي يطهر هو المتنجس الذي طرأت عليه النجاسة. أما نجس العين كالبول والعذرة لا تطهر بالغسل، هي نفسها نفس النجاسة لا تطهر. ويشترط في غسل النجاسة المتنجس ورود الماء عليه إن كان قليلا، إن كان هذا الماء قليلا. فإن عكس ورود، يعني إتيان الماء، يعني نأتي بالنجاسة ثم نصب عليها الماء. والمقصود بورود الماء على النجاسة ليس المقصود من أعلى ولا من أسفل، المهم ورود أنه يرد عليه، خلاص، وليس العكس. فإن عكس، يعني جاء بماء كما يفعل اللي يفعله الناس، يأتون بالماء ثم يضعون فيه الأشياء المتنجسة، الآن هو خرب الماء، جعل الماء متنجس. عليكم السلام. فإن ورود النجاسة على الماء القليل ينجسه بمجرد الورود حتى ولو لم تتغير. فإن عكس لم يطهر. أما الكثير، أما الماء الكثير اللي هو قلتين فأكثر، فلا فرق بين كون المتنجس واردا أو موردا، لا فرق، لأنه ماء كثير سواء ورد الماء أو وردت النجاسة لا يؤثر، لأن الماء الكثير لا يتنجس إلا بالتغير. نعم. عندنا ماء إما الكثير إما القليل، لا يوجد آخر. أقل من قلتين وأثر كثير. هل تبقى حضرتك تكلمت في أن الماء لو لم يتغير لونه ولا رائحته ولا طعمه لا يكون تنجس حتى من ورد عليه النجاسة؟ قليل ولا كثير؟ قليل. لا، هذا ليس مذهب الشافعية. مذهب الشافعية أنه يتنجس بمجرد ورود النجاسة عليه، ولو نقطة، ولو نقطة بول. هذا مذهب المالكية. مذهب المالكية يرون أن الماء لا يتنجس إلا بالتغير، لا يتنجس إلا بالتغير. الإمام الغزالي رحمه الله تعالى له مقولة مشهورة موجودة في كتبه، أنه تمنى أن يكون مالكيا في هذه المسألة، أتمنى أن يكون مالكية، لأن المالكية فيه سهولة في هذا المسألة، فيه سهل. لكن الشافعية صعب جدا، وهو الراجع. ماذا بالشافعية؟ هو الراجع الذي تؤيده الأدلة. لما نجمع الأدلة هذا مع هذا نجد أن ماذا بالشافعية متسق تماما مع الأدلة، ما يخالف الأدلة، خلاص. لما أتينا بحديث أبي سعيد الخدري وحديث ابن عمر، حديث أبي سعيد الماء طهور لا ينجسه شيء، وحديث ابن عمر إذا بلغ الماء قلتين، تذكرون أنتم؟ جعلنا حديثين. ثم بدأ المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن المعفوات. نجاسة هي نجاسة، لكن الشارع عفى عنه. عفى يعني اغتفى، تسمح فيه، تسامح، هناك تسامح، الشارع تسامح فيه، عفى عنه، لا يعاقب عليه، لا يبطل الصلاة من أجله، فإنما معفو عنه. هذا معنى كلمة معفو. معفو أن هناك سماح، خلاص، ولا يعفى عن شيء من النجاسات. لاحظ اللفظ، لا يعفى، تفضل، لا يعفى عن شيء من النجاسات إلا. هذا أسلوب اسمه في العرب، في لغة العرب أسلوب إيش؟ أسلوب حصر، كأنه يحصر لك في أن هذه المستثنيات فقط هي المعفو عنها، ما عداها لا. فالأصل عدم العفو، الأصل في النجاسات أنها غير معفو عنها، هذا هو الأصل. لما تأتي نجاسة نقول الأصل أنها غير معفو. إما أما إذا جاء دليل يقول أن هذه عفي عنها، يبقى نقول هذا استثناء من الأصل، خلاص. ونحن نسأل عن الدليل فيما خالف الأصل، أما ما وافق الأصل لا نسأل عن دليل، خلاص، انتبه لهذه القاعدة. ما وافق الأصل لا يسأل عن دليل، لا يسأل له عن دليل. فهنا كذا الأصل النجاسة، الأصل في النجاسة أنها غير معفو عنها، الأصل في النجاسة أنها تؤثر في الصلاة، الأصل في النجاسة أنها لا يصح معها الصلاة ولا تصح معها العبادة، تؤثر. طيب. إلا اليسير من الدم. واحد. جزاك الله خير، بارك الله فيك، شكرا لك، شكرا لك اهتمام. يسير الدم، دم الآدمي هو نجس، الشافعية لا يقولون هو طاهر، هو نجس، الدم نجس، وهذا بالنص، النص على نجاسة الدم. أو دما مسفوحا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. الشافعية يقولون هذا عائد على كل اللي في الآية. مسفوح يعني يسير. عندما ميت في عروقي نعم معفو عنها. لا عندما ميت هو النجس. عندما لا لا لا لا المسفوح يا اخوان الكرام هو الذي يجب. من كل مكان من كل مكان الدم الذي يسفح الذي يجري من كل مكان سواء سفح من هنا سفح من هنا سفح من هنا من اي مكان الدم الذي يجري يخرج من الانسان بسيالات كثيرا يجري يعني كثيرا هذا نجس هذا ايش نجس. اما الدم الذي في العروق معفو عنه الدم الذي يجري في العروق حينما نذبح الذبيحه سيدة عائشه رضي الله عنها وارضاها حديثا عجيبا جدا تقول كنا نذبح الذبيحه فنضعها في البرمه البرمه هي الاناء الذي يطبخ فيه اللحم فيعلو البرمه سفره وكدر من اثر الدم فناكل ونشرب ولا نسأل عن الشارع عنه خلاص لانه في داخل العروق هذا ليس مسفوح في داخل العروق ليس مسفوح معفو عنه خلاص بس ده عيشه توضح هو كانوا ياكلونه يعلو البرمه سفره وكذا ولا يؤثر هم يقولون هذا مكتوب عليها لا ليس يجب أن يكون انتبه يا أخي الحبيب الطعم يمكن أن يوحي إليك بهذا لكن وجود هذه المادة في داخل هذا لابد أن يكتب فإذا كتب كحول يوجد مكتوب كحول ما ليس مكتوب وما ليش موجود هذا شعير الذي يصنع منه البريل هذا هذا شعير لو أنك جئت بشعير تعرفون الشعير يزرع الشعير جئت به وغليته بالماء وتركته ليبرد وشربت منه ستجد هذا الطعم هذا طعم الشعير انتبه فهي القضية ليست أن هذا طعم الشعير فيكون بطعم البيرة أو طعم الكحول فيكون لا العبرة بوجود الكحول بوجود المادة النجسة حتى وإن قل حتى بعض الناس يأخذ 0001 حرام هذا ولا حد له لأن بعض الناس يذهب إلى قضية الكيمياء يقول يا شيخ نحن نحلل هذا المشروب سنجد نسبة ضئيلة جدا نسبة قليلة جدا من الكحول حرام للحديث ما أسكر كثيره فقليله حرام أي قليل يا رسول الله أي قليل حتى وإن قال فلا يأتي إنسان يقول والله إذا كان واحد بالمئة مثلا واحد في 10,000 من المئة يكون حلال لا هذا يخالف الحديث اليوغرت الزبادي يوجد أيضا يوجد ذكري ليس هذا زيادة خمر لا يتخمر إخواني الكرام التخمر بخلاف الخمر انتبه الفرق التخمر هذا بكتيريا موجودة هذه البكتيريا التي قلت من قبل بكتيريا نافعة بستر تعرفون بستر بكتيريا اللبن المبستر العالم الأوروبي الذي فعل البسترة هناك عالم أوروبي قديما صنع بسترة اللبن إيش بسترة اللبن؟ أنه بفعل كيميائي معين جعل اللبن يحتفظ مدة أطول يعيش مدة أطول هذه البسترة فهذا من التخمر، هذا فيه التخمر. إيش التخمر؟ أنه يترك بطريقة معينة مدة معينة، تأتي إليه هذه البكتيريا فتجعله يعيش. إيش هذا؟ خمر، اسمه تخمر، وليس معناه أنه تسكر صار فيه سكر، لا. لكن الخمر يفعل هكذا، انهم يتركونه حتى تكون، صح، نتكلم على طريقه الترك. لا، ليس كل ترك خمر. نعم، العنب اذا ترك محلول سكر بقصد، وحتى ترك القصد، ليس كل متروك سيصير متخمرا، سيصير خمرا. لا، هذا الكلام خطا. لو اننا تركنا الخبز، تركناه في هواء، ماذا سيحدث له؟ سيتخمر؟ لا، لن يتخمر، انه سيتعفن، ستصيبه العفونه. فليس الترك هو عله تحريم الخمر، لا، العله في تحريم الخمر هي الاسكار. وهذه العمليه الكيميائيه التي تحدث الربانيه، هذه عمليه ربانيه من الله سبحانه وتعالى، انك اذا اتيت بمحلول سكري، اي محلول سكري، ولذلك الصحيح الراجح من اقوال اهل العلم ان الخمر يطلق على كل محلول مسكر، حتى لو كان من غير العنب. لو انك اتيت بمحلول سكري، جئنا الان بعصير قصب، تعرفون عصير قصب؟ تعرفون عصير قصب ولا ما تعرفون؟ اتينا بعصير قصب، خود من عصير القصب وطرحناه، الى ان اتينا الى يوم السبت القادم، طرحناه هنا. في يوم السبت القادم لو اتينا لنشرب منه، سنجد هذا المحلول قد تسكر، قد صار مسكرا، قد صار خمرا. يبقى ليس كل ما ترك يصير خمرا، لا، المحلول السكري، المحلول السكري فقط، المحلول السكري خلاص. وبعد ذلك بعد ما يتخمر سيصير خلا، هذا فعل رباني، فعل إلهي، أنه بعد ما يصير هو محلول سكري ينتقل بفعل الله سبحانه وتعالى له إلى خمر، ينتقل بفعل الله تعالى له إلى خل. هذا طبيعي، مرحلة بعد التخمر، وليس نجس، وليس نجس. وكيف كان نجسا؟ ومن نجس كيف هو ليس؟ هو كفولا، استحالة، تحول بنفسه، فعل الله له. كيف تحول من طاهر محلول سكري طاهر إلى خمر نجس؟ هذا دليل الخمر ليس نجس، صح. وأيضا هذا دليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، قال ليس ناجس، طبعا قال هكذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما خمر، هذا حديث ابن عمر حينما يعني ذكره على المنبر، والحديث الآخر أبي طلحة لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله عندي خمر لأيتام أفأخللها؟ قال لا، بل أرقها. فهذا أخذ منه العلماء، وعمر بن الخطاب قالها على المنبر، وصار إجماع من الصحابة، قال أيما خمر تخللت بنفسها، أيما خمر تخللت بنفسها فهي طاهرة، وأيما خمر تخللت بطرح شيء فيها فهي نجسة. هذا كلام قاله عمر بن الخطاب على المنبر. يعني الخمر إذا احنا تدخلنا في تخليلها، وضعنا نشارة خشب، وضعنا قشرة البصل، قشر البصل، وضعنا أشياء أخرى، تعاملنا مع هذه الخمر حتى نسرع عملية التخلل، نجعل الخل سريع، يبقى هذه خمر نجس، هذا خل نجس لا يؤكل، هذا حرام أكله. أما إذا تركناها بنفسها وهي تحولت إلى خل تصير طاهرة. تشرب وتأكل وكل شيء، هذا هو الخل الذي كان يأكله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل، أو نعم الأدم الخل، هذا هو الخل، هذا هو الخل الذي صنع بهذه الطريقة. والكحول الطبي نجس، نجس. الكحول الطبي اسمه HCOOL، هذا الكيميائي، هذا التركيب الكيميائي له، هذا هو الخمر، هذا هو تركيب الخمر. الذي يستخدمونه نقول في طب، لا لا، في عطر، في عطر، هذا حرام، هذا حرام، نجس، يضع على نفسه نجاس. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى الخمر أشد من البول، أشد من البول في نجاس. من قال؟ ابن تيمية. ها؟ تبطل صلاته. كيف لا تبطل صلاة؟ واحد يصلي بنجاسة صلاته صحيحة؟ لا تقبل، لا تقبل، لا قبول، هذا ليس لنا القبول. الفقيه أخوانك، نحن نتعلم الفقه، لا تصح في الفقه، نحن لا نتعلم، نتكلم عن القبول، لا نقول هذا العمل مقبول، هذا العمل مردود، لا، ليس لنا. أنت تتكلم عن الصحة والفساد، تقول هذا العمل صحيح، هذا العمل فاسد. أما القبول لا ندري، رب إنسان جاهل فعل أشياء كثيرة جدا الله سبحانه وتعالى يقبل، ربه ولا لا؟ الله سبحانه وتعالى كان يقبل دعاء المشركين، مشركين جاي كفار كفار ها لا طواف البحر. فإذا ركبوا في البحر دعوا الله مخلصين له الدين. ركبوا البحر في السفينة تضطرب الأمواج يدعو الله يا رب يا رب نجينا فينجيهم الله يقبل الله دعاءهم لا يهلكهم. فالقبول ذا ليس لنا القبول. نحن نتكلم في الفقه عن الصحة والفساد بس. ما نقول لواحد صلاتك مردودة لا تدري إيش مردودة تقول صلاة صحيحة صلاة باطلة بس. فنحن في الفقه نتكلم عن هذا. أما قبول ليس لنا. نعم وإن كان المهم أنه نجس إذا وضعته على جسمك أنت تتضمخ بالنجاسة حتى ولو في العطر. هذا معنى طيب جميل أن نفتح هذه المسائل. يا إخواني الكرام الخلاف ليس دليل. الخلاف ليس دليل. ليس معنى أن المسألة مختلف فيها أن هناك دليل نتكئ عليه فتجد الشخص يقول إذا المسألة فيها خلاف خلاص أفعل ما أشاء. لا لا نحن نتعبد بشرع بدين وهذا الدين منه ما هو قطعي ومنه ما هو ظني. الظن تسعى للوصول إلى الراجح فيه وجوبا يجب عليك يجب عليك أن تسعى تبحث عن الراجح. طبعا يا شيخ لا أستطيع. أنت مقلد إلى متى؟ إلى أن تخرج من عنق الزجاجة عنق زجاجة التقليد تخرج إلى الاجتهاد. فالشارع يرغبك أن تكون مجتهدا. الشارع لا يريد منا أن نكون جهلا لا يريد منا أن نكون مقلدين لا يريد من الناس أن يكونوا علماء يريد من الناس أن يكونوا إيش؟ علماء. أخرج لكن أنت وجوبا مطالب إما في القطع مطالب قطعيا بفعل ما أمرك الله سبحانه وتعالى وأمرك به النبي صلى الله عليه وسلم. أما في الأمور الظنية اللي فيها خلاف من أهل العلم أنت مطالب بالراجح وجوبا وجوبا يا شيخ لا تأسر إذا أخذت غير الراجح. طب أنا لا أعرف. إذا كنت لا تعرف اسأل من يعرف للعذر للضرورة للضرورة لأنك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إن كنتم لا تعلمون خلاص. يبقى من أهل العلم؟ طب يا شيخ العلماء اختلف أبو حنيفة ومالك والشافعي صح؟ أسأل عالم أسأل أنا لا أقرأ من كتاب أسأل أنا الشيخ أسأل أنا عالم أثق بدينه وورعه وتقواه وصلاحه وعلمه وسنه كل هذا من المرجحات مرجحات بين عالم وعالم. عالم قال لك هذا حلال وعالم آخر قال لك هذا حرام. أنت تفاضل بينهما بماذا؟ بالعلم بالتقوى بالقرب من الله باشتهاره بين الناس بالصلاح. أما أخذ بكلام أي واحد وخلاص لا أنت تأسم بهذا. فليس معنى الخلاف أنه دليل. نعم فيه خلاف لكن ليس معنى خلاف أن فيه أن هذا دليل. لا لا يجوز لا يجوز يا أخواني الكرام هذا كلام خطأ. أنا أخذ من الشبكة الدولية مباشرة من أي شيخ يكتب لي فتوى وأعمل بها لا. من الذي يفتيك هذا؟ من هو؟ هل هو معروف بالعلم؟ هل تعلم العلم من الكتب؟ هل تعلم العلم من المشايخ؟ هل له اشتهر بالعلم بين الناس؟ هل أجازه المشايخ بالعلم بالتعليم العلم ولا هو بليد؟ من الطلبة من كان بليدا نحن كنا نطلب العلم في أثناء طبعا إلى الآن واحد يطلب العلم طبعا لا ينتهي طلب العلم. قديما كان معنا طلبة تطلب العلم هو بليد الطالب بليد بليد يعني لا يذاكر لا يحصل لا يفهم مستواه كذا هو ضعيف في العلم. فالشيخ يلقي علينا المسائل وهو لا يفهم المسائل هل هذا يعلم؟ لا لا يعلم. فلابد الشيخ يأذن له يقول له خلاص أنت الآن أجزتك أن تعلم أن تدرس خلاص أنت اجتزت هذا. فهذا الكلام لا يبد أن تسأل من تعرف لا تسأل من لا تعرف. من لا تعرف مجهول مبهم وروايته غير مقبولة رواية المبهم غير مقبول. فما بالك بفتوى إذا كان روايته في الحديث مردودة رواية المبهم مردودة. إذا قال فلان عن رجل عن فلان نقول هذا حديث مردود لأن فيه مبهم رجل من هذا الرجل لا نعرفه الرواية مردودة. فما بالك بالفتوى الفتوى يعني أهم وأعظم من الايه من الرواية. يعني لا الرأي هذا إخواني الكرام ذهب إليه يعني نجاسة الخمر اتفق عليها أهل العلم فاطبة إلا علماء قلائل قليل عددهم قليل لا يتخطى اليد الواحدة منهم المزني تلميذ الإمام الشافعي ومنهم ابن حزم ومنهم الشوكاني بس ثلاثة. لا كحول حرام حرام يا أخي الكريم. أنا أعرف فتوى المشايخ في السعودية أعرف فتوى الشيخ ابن عثيمين أعرف الفتاوى هذا حرام بل إن أقول لك مسألة أخرى، ابن حزم يقول أن الخمر ليس بحرام، هو يقول هذا الخمر ليس بنجس، ليس بنجس، ابن حزم يقول هذا، لكن يقول يجب اجتنابه لأن الله أمرك باجتنابه نص صريح فاجتنبوه. هل معنى الإنسان لما الله سبحانه وتعالى يأمرك أن تجتنب الشيء تجتنبه أن تضعه على بدنك هذا اجتناب؟ أنا أسألك هو يا شيخ، كلمني أنا أتكلم معك الآن يا شيخ توفيق، لما أقول لك أنت تقول لي اجتنب هذا الكوب أضعه في حضني أضعه على ملابسي هذا اجتناب؟ هذا مخالفة صريحة للقرآن، حتى ولو قلت بأنه طه لا يجوز أن تتضمخ به لأن الله أمرك باجتنابه بالبعد عنه بكل معنى، بكل معنى اجتنب شربه، اجتنب أن تضعه على ملابسك، اجتنب أن تضعه في طعامك، اجتنب كل حاجة. هذا ليس مشكلة، لا لا لا أنا قلت لك HOCl HOOCl الكحول الإيثيلي هذا نجس، يوجد كحول آخر بقى المثيلي، هذا الكحول المثيلي ليس نجس لأنه ليس كحول ليس خمر. الاثنين يستخدمون الاثنين، لا في بعضهم يستخدم المثيلي من يعرف الحكم يعني، وبعضهم من يستخدم الإيثيلي، بعضهم يستخدم في كحول اسمه كحول كيميائي اسمه كحول ميثيلي ميثايل، الميثايل هذا الميثايل ليس نجس، لا لا في الحقن هذا إيثيلي، في الحقن هذا إيثيلي أخوان لأن الإيثيلي أنقى، الإيثيلي نقي جدا خلاص، ومنه ما هو ملوث طبعا فيه، لكن نقول أن الإيثيلي أصلا يستخدم في الحقن يستخدم في التطهير هذا إيثيلي، أما الميثايل هذا كحول طبي هذا ليس الخمر، هذا ليس تركيب الخمر هذا طاهر الذي يوضع في الزجاجة، حتى بعض الإخوة الذين يبيعون عطر ما يعرف هذا من هذا، لا هو لا يعرف لا يفهم، نقول له يا شيخ هذا كحول إيثيلي ولا ميثايل، يقول لك إيش ما معنى هذا الكلام يا شيخ، لابد أن تعرف هذا ميثايل ولا إيثايل، يقول لك لا هو كحول يا شيخ طاهر، هو يقول لك طاهر حتى يبيع، انظر صارت المسألة هكذا حتى تشتري منه يا شيخ هذا طاهر، لا يا شيخ هذا أنا لا أعرف إن كان طاهر ولا هو ربما يكون إيثايل، لك لا هو طاهر، أو يقول لك كذبا افتراء يقول لك هو طاهر يا شيخ، الميثايل طاهر، الميثايل ميثايل الميثيلي ميثول، أما كحول كحول سي او او اتش اي كحول الذي يبيعونه في الصيدلية هذا كحول نجس، هذا هذا إيثيلي نعم هذا يسكر، الإيثيلي حرام هذا هو الخمر مسكر، الميثايل حلال لأنه تركيب كيميائي آخر غير الخمر. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح، الدم أحمر القيح أبيض، حينما يكون إنسان مجروح يخرج منه سائل أبيض يسمى القيح، هذا ليس دم، هذا متحول من الدم، هذا أيضا معفو عن اليسير، فيعفى عنهما في ثوب إذا كان في ثيابك قليل من الدم معفو عنه، وفي بدن في بدن الإنسان فتصح الصلاة معهما، تصح الصلاة، لاحظ يقول في ثوب وفي بدن، أما على الأرض لا يعفى عنه، لماذا؟ لأنك تغسله، لو كان قليل تغسله، يبقى في ثوب أو بدن، لماذا؟ للعذر فقط، هذا فقط الدم والقيح، لا سيأتي آخر، سيأتي آخر، ومما يعفى عنه إلا ما أي شيء، أي شيء لا نفس له سائلة، إذا وقع في الإناء ومات فيه، ما معنى نفس؟ نفس يعني دم، نفس يعني دم، ما لا دم له سائل، إذا قطع منه عضو حيوان لا يسيل منه دم كالذبابة، ليس كل الحشرات، ليس كل الحشرات جراد نعم ما. إذا قطعت منه رجل أو يد لا يسيل منه الدم، يبقى هذا سمك نعم يوجد دم في بعض السمك، طبعا يوجد في بعض السمك دم، يبقى هذا هو الذي لا نفس له سائلة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة والحديث في البخاري والزيادة عند أبي داود، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، ذباب في إناء أحدكم، لاحظ في إناء وفي رواية في شراب، في أي شراب، فمات فأملقوه، أملقوه يعني اغمسوه، اغمسوا اجعله ينغمس في الماء، ثم أخرجوه. في السابق بعض أهل المدرسة العقلانية، تعرفون أصحاب المدرسة العقلانية يمررون أحكام الشريعة على العقل، إلا كل شيء مرروا على عقلي. فكانوا يقولون إيش هذا يا شيخ، حديث الذباب هذا حديث ضعيف. ضعيف لماذا؟ إلا خالف العقل. إيش هذا قذر تجعله في الماء وتغمسه، تغمس النجاسة في الماء يا شيخ، تغمسها في الشراب يا شيخ، تجعل النجاسة تدخل في المكان، تدخل في الماء يا شيخ، هذا حديث ضعيف. بإيه؟ بالعقل. لكن أهل السنة والجماعة هم أسعد الناس، يقولون نقبل طالما أن السند صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نقبل. صح ولا صادق المصدوق؟ جاء العلم الحديث وأكد هذا الكلام. العلم الحديث الكفار يبحثون يبحثون يبحثون، تعال نشرح الذبابة، وجدوا في الذبابة، وهذه زيادة أبي داود، فإن في أحد جناحيه داء، الذباب في أحد الجناحين داء مرض، وفي الآخر شفاء. هذا المرض الموجود في جناحه لا يشفيه إلا الموجود في الجناح الآخر، فإذا لابد أن تغمسه لأنك لا تعرف ما الذي وقع في الماء. لما بحثوا قالوا سبحان الله، موجود في الذبابة جناحين، في جناح فيه مرض والجناح الثاني يعالج هذا المرض. سبحان الله. إذن هذا نقول أحد العلماء كان في المؤتمر، وهذا الكلام قديم يعني، ليس الكلام هذا حديث، كلام يعني له الآن أكثر من 50 سنة، كان جالس في المؤتمر، فأحد العلماء في أوروبا تكلم عن هذه المسألة، فقام هو هذا العالم المسلم قام قال هذا عندنا، هذا عندنا، هذا هذا في ديننا منذ 1400 سنة وأكثر، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا. قالوا أين؟ قال حديث كذا. قالوا سبحان، هذا لا يمكن أن يقوله أحد إلا بوحي من الله. لابد، ما الذي أعرف عرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء؟ آية، آية من النبي صلى الله عليه وسلم، معجزة. من هذا الحديث أخذ العلماء هذا الحكم، كل ما لا نفس له سائلة. قالوا الذباب، وما في معنى الذباب؟ إذا مات طبعا، أما إذا عاش يعني شرب من الماء وعاش خلاص. لا هو ممكن هو يعيش، سقط في الماء ولكن ما مات. نغمسه إذا وقع، إذا وقع فأملقه، تغمسه بالماء. أخذوا هذا الحكم، ما لا نفس له سائل، كل ما هو مثل الذباب إذا قطع منه عضو ولم يسل الدم يأخذ نفس هذا الحكم. ولاحظ أن هذا الحكم ليس في الماء فقط، إنما هذا الحكم في كل المائع، كل الشراب، أي شراب إذا وقع في الماء في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجسه. لو مات لا ينجسه. صح، خاص الذباب بأحد جناحيه، لكن العلماء يبحثون عن العلة. قالوا هذا العلة الحديث، الأصل يا أخواني الكرام أن الحديث معلل، الأصل أن الآية القرآنية أو الحديث فيها علة، في سبب لهذا الحكم، فيبحث العلماء عن العلة، العلة المناسبة. فهنا قالوا العلة كذا، هذه العلة أنه ما لا نفس له سائل. لا يعني ليس من أجل المرض في جناح، وإنما قالوا هذه العلة أن الذباب مثله مثل يعني غيره من الحشرات الذي لا يسال دمه، لا ينجس. هذا من باب العفو، يسير دم يعني يسير دم. العرف يحكمه العرف، ما لم يأتي تحديده من الشرع. القاعدة تقول هذه قاعدة، قاعدة ما لم يأتي تحديده من الشارع المرجع فيه إلى العرف. الشارع هنا يطلق لفظ الشارع على الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى هو المشرع، ويطلق أيضا على النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يشرع. ما لم يأتي تحديده من الشارع فالمرجع فيه إلى العرف. ما جاء تحديد من الشارع هنا؟ قليل. ما جاء تحديد القليل، الدم القليل والدم الكثير؟ نرجع إلى العرف، بمجرد أن أنت تنظر تقول والله يا شيخ هذا دم قليل، نقص الدم. لكن إذا وجدت بقعة دم كبيرة تقول هذا كبير. طيب هناك أشياء نشك فيه، نشك قليل ولا كثير، والله نختلف في شيء، ممكن يكون قليل ممكن يكون كثير. إذا شككت فيه فاعتبره قليلا، إذا شككت فيه فاعتبره إيه؟ قليلا. لأن الضابط يقول ضابط النجاسة لا نجاسة بالشك، لا نجاسة بالشك، لا ننجس بالشك. ها نحن لا نحكم بالنجاسة على شيء بالشك. فالمرجع فيه إلى العرف. العرف يعني عادة الناس، أعراف الناس. السفر يا شيخ، السفر يا شيخ جاء تحديده من الشارع، لم يأتي تحديده من الشارع من النبي صلى الله عليه وسلم. سفر يوم وليلة هذا ليس حديث. إيه؟ سفر يوم وليلة هذا ليس حديث. لا، سفر يوم وليلة هذا حديث في يوم وليلة هذا في سفر المحرم المرأة، هذا في المرأة لا تسافر المرأة يوم وليلة، لكن في القصر ما في يوم وليلة. سفر مطلق السفر. حدد السفر في 70 كيلو أو 80 كيلو. هذا حديث ابن عمر وابن عباس سيأتي معنا في السفر. لكن نقول هنا هذا ليس في المذهب السفر، فيقولون السفر لا يأتي تحديده، فمرجعه إلى العرف ما عده الناس سفر. هذا ليس المذهب في قضية السفر التي سيأتي معنا. يبقى ما لم يأتي تحديده من الشارع فالمرجع فيه إلى الإيه؟ إلى العرف. مثله هذه المسألة التي معنا، تحديد القليل والكثير نرجع فيه إلى الإيه؟ إلى العرف. وفي بعض النسخ إذا مات في الإناء، إذا مات الذباب في الإناء أو ما لا نفس له سائلة، وأفهم قوله وقع، هناك محترزات. لماذا محترزات؟ لأن باب الرخص لا يتوسع فيه. الرخصة يا إخواني الكرام تقدر بقدرها، هذه قاعدة. قاعدة تقول الرخص تقدر بقدرها. ما نتوسع في الرخصة، الأصل في الرخصة أنها ضيقة، أنها جاءت لمعنى محدد، فحينما يكون هذا المعنى تكون الرخصة، إذا لا يوجد هذا المعنى لا نتوسع فيه. يقول إذا وقع الذباب، الحديث يقول إذا وقع الذباب، انتبه يا أخي الكريم، إذا وقع يعني بنفسه، أنا لما أتي بالذباب وأقذفه في الماء، الآن هو لم يقع بنفسه، هو وقع رغما عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وقع الذباب بنفسه، يعني بنفسه، هو جاء بنفسه طار وجاء في الإناء ووقع. أما إذا أنا ألقيته لا، يبقى الحكم يختلف. نجس، نجس. واحد، أنه لو طرح أو طرح ما لا نفس له سائلة في المائع ضر، يعني إيش ضر؟ يعني ضر الماء، نجسه، جعله نجسا. لو مات لو لم يمت خلاص، العبرة بالموت، لأن نجاسته بسبب موته، وهو ما جزم به الرافعي في الشرح الصغير. انتبه بقى لهذه المسألة الجميلة، هذه مسألة ظريفة. بعض الناس يأتي إليه ظن في رأسه يقول الله إذا شيخ عنده كتابين، كتاب صغير وكتاب آخر كبير، حتما ولا بد كل المسائل التي ذكرها في الصغير سيذكرها في الكبير. هذا بديهي صح، كل واحد يفكر هكذا، يقول خلاص لا اشتري الصغير اشتري الكبير، صح. الامام الرافعي له شرحين، ابو القاسم، وكان امام عجيب جدا. والله الامام الرافعي هذا اخواني الكرام عجيب، ولم ياخذ حظه للاسف. الان الشافعيه معظمهم يلتفتون الى كلام النووي ويتركون كلام الرافعي. الرافعي رائع، الرافعي عالم كبير، ينبغي ان يهتم بكلامه. الإمام الرافعي له شرحين على كتاب الوجيز. الوجيز لمن؟ للغزالي، للإمام الغزالي. الغزالي له كم كتاب؟ أربعة. أيوه. والوجيز. لا، في أربع كتب في الفقه، له كتب كثيرة. ها؟ من يعرف أربعة كتب؟ من يعرف؟ ها؟ الخلاصة. يبقى الآن ذكرتم ثلاث كتب، بقي كتاب من أهم الكتب. لا، بالعقل، أنا لا أريدكم أن تحفظوا، افهموا هذا الكلام. له كتاب اسمه الوصية البسيط كبير، ثم جاء إلى الوسيط، ثم جاء إلى الوجيز، بس ثلاثة كتب، بسيط كبير، وسيط متوسط، وجيز صغير، خلاصة صغير جدا. أربع كتب بالترتيب هذا، من الكبير إلى الصغير، كبير واسمه بسيط، وسيط أقل منه، وجيز أقل منه، خلاصة أقل منه. والخلاصة غير مشهور في المذهب، يعني المذهب لا يعرفون، ليس كل الشافعية يعرفون. أنت إذا أردت أن تختبر طالب في الشافعية قل له شيخ إيش رأيك في كتاب الخلاصة؟ كثير من طلبة الشافعية لا يعرفون هذا الكتاب، هو كتاب جميل، ونقل فيه في المذهب حتى قليل، نقل أهل المذهب من كتاب الخلاصة قليل. طيب، الإمام الرافعي جاء إلى كتاب الوجيز. لماذا نحن نعتمد الكتب المعتمدة؟ لماذا لما يأتي طالب علم نقول له يا شيخ انتبه يا شيخ عليه الصلاة والسلام، ابحث عن الكتاب المعتمد، ابحث عن الكتاب المعتمد. لماذا؟ المعتمد معناه أن العلماء تناقلوه، العلماء رضوا عنه، العلماء اعتبروا هذا الكتاب أنه مفيد للطالب. فدائما عينك تكون على الكتاب المعتمد، ما تسأل عن الكتاب غير المعتمد. ما هو كتاب المعتمد في المذهب؟ كذا. ما هو كذا؟ تدرس المعتمد. فكتاب الوجيز كان كتابا معتمدا جدا في المذهب. لما صنف الوجيز عكف الناس عليه، طلبة العلم والعلماء يقرؤونه ويعلمونه ويحفظونه، كتاب رائع الوجيز. الإمام الرافعي لما رأى اهتمام الناس بالوجيز صنف فيه تصنيفين، عمل كتاب كبير، شرح كبير على الوجيز، وسماه العزيز، شرح الوجيز سماه كده العزيز. لكن فقهاء المذهب بعد ذلك قالوا لا، لا نسمي العزيز، هذا العزيز اسم من أسماء الله فنسميه فتح العزيز. لكن هو صاحبه ماذا سماه؟ سماه العزيز. وصنف كتابا صغيرا سماه الشرح الصغير، هكذا اسمه، هكذا اسمه الشرح الصغير، اسمه هكذا، سماه الشرح الصغير خلاص، ليس اسمه، ليس له. بعض الناس يقولون هذا هو المحرر، لا، ليس المحرر، المحرر كتاب لوحده بعيد عن الوجيز، هذا اسمه الشرح الصغير. في كتاب شرح الصغير الإمام الرافعي ذكر هذه المسألة، إذا إنسان أمسك بالذبابة وطرحها أو مال نفسه لو سيلة وماتت يتنجس المائع، في الشرح الصغير. أما في الشرح الكبير فلم يذكر هذه المسألة، عجيب. المفروض أنه لما يذكر مسألة في الصغير حتما ولابد ستكون موجودة في الكبير، لا، ليس بالضرورة، يمكن أن تذكر في الصغير كما هنا ولا تذكر في الكبير. ولم يتعرض لهذه المسألة في الكبير، يعني الشرح الكبير. وإذا كثرت ميتة ما لا نفس له سائلة، كثرت، القاعدة تقول الرخص تقدر بقدرها، إذا وقع الذباب، يعني ذبابة اثنين، مئة ذبابة يا شيخ تقع في الماء، أنت أهملت تغطيته، غطيه يا شيخ. لا، إذا كثر الذباب وكثر الواقع في الماء ضره، يتنجس. يبقى القضية إذا كان واحد اثنين هذا باب الضرورة، خلاص عذر، أنا جعلت الكوب يعني معرج في ذباب، خلاص غطيته، لكن جعلت الكوب معرض حيث يأتي إليه وتقع فيه الحشرات بكثرة، لا، يتنجس إذا ماتت فيه. أما إذا جاءت إليه وشربت منه وخلاص وطارت، لا، خلاص هو طاهر، لكن إذا ماتت فيه، ماتت بداخله، فهذا نجس. لماذا؟ لهذه القاعدة، الرخص تقدر بقدره، ما لا نفس له سائلة، وغيرت ما وقعت فيه نجسته. طبعا مع الكثرة ستغيره، ستغير آثاره، ستغير صفاته، طعم أو لون أو رائحة. وإذا نشأت هذه الميتة، نشأت يعني خلقت، خلقت الميتة في الشيء، عجيب. وهل يخلق الحيوان، يخلق الحيوان من شيء يعني جماد؟ سبحان الله تبارك الله. نعم، الدود. فأنت حينما تأتي مثلا بالتفاحة، إذا كانت تفاحة سليمة وتركتها عطبت ثم بعد ذلك تعفنت ثم بعد ذلك تجد يخرج منها دود، من أين جاء الدود يا شيخ؟ الله خلقه، خلق هذا الدود فيه، سبحان الله، أشياء عجيبة. حتى ولو أغلقت عليه، بعض الناس يقول هذا شيخ نشأ بكتيريا صغيرة كبرت، طيب خلاص تعال نغطي هذا المكان، نغطي لا نجعل الهواء يأتي إليه، ستجد الدود أيضا فيها، خلق الله سبحانه وتبارك الله أحسن الخالقين. وإذا نشأت هذه الميتة من المائع، خرجت منه كدود خل وفاكهة، خل خرج منه دود، وفاكهة خرج منها دود، وماتت لم تنجسه قطعا لأنها ناشئة منه، فكيف تنجسه؟ هي منه، تمام. طبعا بلا تأكل، ما في مش هم يعرفونه من قبل شرحت المشي، الجبن القديم صح؟ يوجد في أوروبا، يوجد، نعم، كل شيء يوجد، غالي جدا، سبحان الله. الذي فيه دود هذا؟ ليس فيه دود أكيد، قديم قديم، مش ايش اسمه؟ بالاسم هذا بالروسيه ولا بالانجليزيه؟ روسيه. طيب، لم تنجسه قط. ويستثنى مع ما ذكر هنا، هناك مسائل اخرى مستثنيات في المطولات في النجاسات، سبق بعضها في كتاب الطهارة، منها طين الشوارع المتيقن نجاسته، اذا انا اسير والشوارع مليئة بمياه الصرف الصحي، مياه المجاري، وبعض الماء وقع على ثيابي وأنا أذهب إلى الصلاة، نظرت إليه وجدته قليل، خلاص معفو عنه، معفو عنه، طين الشوارع المتيقى نجاسته معفو عنه وغير ذلك. يقول والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير، كل الحيوان طاهر، هذه ضبط، كل الحيوان طاهر إلا الكلب والخنزير، كله بلا استثناء، الحمار والهرة لماذا يا شيخ أنت تفرق؟ لماذا؟ لأن هناك مذاهب أخرى خلاف لذكره أخي عند الحنابلة، يقولون إذا كان بحجم الهرة فما فوق فهو طاهر، إذا كان أقل من حجم الهرة فهو نجس. يقولون هذا حجم الهرة، يعتبرون القطة سنور، لكن هذا غير رأس، غير صحيح طبعا. الصحيح هو هذا، أن كل الحيوانات بلا استثناء طاهرة. ميت نعم هذا آخر صح، كل ميتة النجس سيقولها. وعبارته تصدق عبارة المصنف، وما تولد منه، ما تولد منهما كلب نزع على خنزير أو العكس، منهم الاثنين أو من أحدهما، كلب وقع على ذئبة خلاص، أو ذئب وقع على كلبة، فهذا الناتج الذي خرج منهما حكمه أنه نجس، حكمه أنه نجس، يتبع أخس الولد، أخس الولدين. وعبارته تصدق بطهارة الدود المتولد من النجاسة، وهي كذلك دود نجاسة، أي نجاسة يعني، نجاسات كثيرة خرج منها دود صغير، هذا الدود، الدود نفسه هذا الحي ليس الميت، طاهر ولا نجس؟ طاهر للضابط هذا، كل حيوان كل ما فيه حياة طاهر، ولكن متنجس، أحسنت، ولكن متنجس في النجاسة، لكن هو نفسه طاهر. والميتة كلها نجسة إلا السمك والجراد والآدمي، سمك والجراد بالنص، والآدمي للتكريم بالنص أيضا في القرآن الكريم. وفي بعض النسخ وابن آدم، أي ميتة كل منها فإنها طاهرة، ميتة السمك والجراد، الجراد هذا الذي يطير إذا مات يمكن تأكله، يمكن تطبخه وتأكله، تعرفون الجراد أنتم؟ المهلك هذا، عذب الطائفة، عذب الطائفة، عذب الطائفة من بني إسرائيل بالجراد، أرسل الله تعالى عليها الجراد، ما يترك شيء الجراد، هذا مصيبة، إذا جاء إلى بلد يعني يفنى كل شيء، يأكل كل شيء الجراد، يأكل كل أخضر ويابس. نجس، ميتة الذبابة نجس، لكن معفو عنه، ميتة ما لا نفس له سائل هي نجسة. ويغسل الإناء من ولوغ الكلب، تذكرون ما كتبناه هنا في أقسام النجاسات، النجاسة المغلظة والنجاسة المتوسطة والنجاسة، هو يتكلم الآن عن النجاسة المغلظة. ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير 7 مرات بماء طهور، إحداهن مصحوبة بالتراب، انظر إحداهن إيش؟ كما قلت لكم يضع التراب في داخل الماء ويقلبه حتى يصير كدرا، هذا هو عند الشافعي، مصحوبة بالتراب الطهور، يعم المحل، يعم المكان المتنجس. فإن كان المتنجس بما ذكر في ماء جار، المتنجس موجود في ماء جار أصلا، جاء الكلب وولغ في إناء وهذا الإناء موجود في الماء الجاري، يمر عليه الماء الجاري، نهر أو نحو يمر عليه، يجري عليه، خلاص هذا يكفي فيه التتريب بس، كفى مرور 7 جريات عليه بلا تعفير، بدون تعفير، يبقى هذا لا يعفره بالتراب لأنه في مكان يجري فيه. وإذا لم تزل عين النجاسة الكلبية إلا ب6 مثلا، نجاسة الكلبية النجاسة المغلظة، كلب بال في هذا المكان، ألقينا عليه الغسلة الأولى بالماء لم تزل النجاسة باقية، الثانية نجاسة باقية، ثالثة باقية، سابعة، سادسة، 6 غسلات وهي باقية، أو 5 غسلات وهي باقية، في الغسلة السادسة ونحن نغسله زالت النجاسة، فلما تزول النجاسة نقول هذا كل 6 هذه واحدة، ابدأ احسب بعدها 6 أخرى، احسب بعدها 6، لأن النجاسة أصلا عند الشافعية تطهر بالإيه؟ بغسلة واحدة، فلما يغسلها ب6 غسلات كلها تعتبر واحدة، سيبدأ بعدها 6 ثانية، لابد أن يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب ويطهر في الغسلة الأولى، تزال النجاسة في الغسلة الأولى، هكذا عند الشافعي وهذا هو الصحيح. وإذا انتزل عين النجاسة الكلبية إلا ب6 مسلات حسبت كلها غسلة واحدة. والأرض الترابية لا يجب التراب فيها على الأصح، الكلب ولغ في التراب، يبقى نغسل هذا التراب بتراب، هو تراب خلاص، لا يكفي، يكفي لا نغسله بتراب إنما نغسله بالماء. ويغسل من سائر، سائر كلمة سائر يعني باقي، بعض الناس يعتبر كلمة سائر بمعنى كل، يقول سائر النجاسات، لا سائر بمعنى باقي. كذا الطين خلاص ده ماء، يكفي ماء، الطين تراب، الطين تراب، ويغسل من سائر أي باقي النجاسات مرة واحدة، يغسله مرة واحدة. وفي بعض النسخ مرة تأتي عليه، تأتي على النجاسة كلها، والثلاث، وفي بعض النسخ والثلاثة بالتاء أفضل، أن تغسله ثلاث مرات أفضل. هذا عند الشافعية وهو الراجح، عند الحنابلة يجب، يجب ثلاث. واعلم أن نجاسة غسل النجاسة بعد طهارة المحل المغسول طاهرة إن انفصل. موضوع الغسالة ذكرنا هذه المسألة قبل، غسالة، هذه الغسالة هو يتكلم عن الغسالة هنا. لو أنك أتيت بإناء بنجاسة وصببت على هذه النجاسة هذا الثوب المتنجس الماء، ثم انفصل هذا، انفصل هذا الماء بعد طهارة المحل، طهر المحل، انفصل هذا الماء لم يزد وزنه ولم يتغير، يبقى هذا الماء طاهر. هذه الغسالة، كانت نجاسة موجودة على الثوب هنا، صببت الماء عليها، صببت كوب من الماء ممتلئ على هذه النجاسة، طهرت النجاسة، زالت، ما يوجد فيها شيء، خلاص لا طعم ولا لون ولا رائحة ولا شيء، انفصلت من هنا، انفصلت يعني نزلت، نزلت من هنا الماء، نزل من هنا، جمعت الماء في إناء أنا، هذا الماء الذي جمعته في إناء أقل من هذا الماء مع اعتبار ما يتشربه الثوب، خلاص؟ إذا كان أقل في الوزن، أقل في الوزن ولم يتغير لا لون ولا طعم ولا رائحة، يبقى هذا الماء الذي جمعته طاهر، طاهر، لا طاهر بس، طاهر غير مطهر، خلاص؟ هو هذه المسألة تسمى مسألة الغسالة. واعلم أن غسالة النجاسة بعد طهارة المحل، بعد طهارة الثوب هو المغسول طاهرة، إن انفصلت غير متغيرة ولم يزد وزنها، لم تتغير ولم يزدد الوزن بعد انفصالها عما كان، عن اللي انت وضعته في الأول الكوب، مع اعتبار، بعد اعتبار مقدار ما يتشربه المغسول، الثوب هذا يتشرب النسيج، يأخذ جزء من الماء، يأخذ، واضح؟ واضح لغير واضح؟ لا أنا أريد أن ليس القضية، تفهمون أنتم ولا ما تفهمون؟ ها واضح أخي؟ أخي الكريم في الأخير واضح أخي؟ طيب، بعد اعتبار ما مقدار ما يتشربه المغسول من الماء، هذا إذا لم يبلغ القلتين، لو كان ماء كثير خلاص ما عندنا مشكلة شيخ، الماء الكثير ما نعتبر فيه لا زيادة وزن ولا شيء، هذا إذا لم يبلغ القلتين، فإن بلغهما فالشرط عدم التغير بس، إنه لا يتغير، لأن الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث. طالما فرغ المصنف مما يطهر بالغسل شرع فيما يطهر بالاستحاب، خمر بقى. وهذا الباب يا إخوان الكرام العلماء فيه على ثلاثة طرق في الاستحالة، مسألة الاستحالة مسألة مهمة هذه. دائما يا إخوان الكرام ونحن ندرس الفقه ينبغي أن تنتبه للمسائل الجديدة، أنت تدرس نعم فقه القديم، تدرس فقه يعني صنف كتاب، صنف في القرن الثامن أو التاسع أو التاسع، لكن لا يغيب عن ذهنك ما يحدث في العالم، ولذلك طالب العلم الجيد حتى يرتفع مستواه يكون مواكبا للعصر، يكون عارف اللي يدور حولك، لا تكون غائبا عنه، ما الذي يدور الآن في العالم، ما الذي يدور في أوروبا، ما الذي يحدث، تكون متابع للأحداث في كل شيء في جميع المناحي، مسائل اقتصادية، مسائل فقهية، مسائل جنايات، مسائل سياسة، تكون على دراية، لأن كل مسألة لها، لماذا هذه المقدمة؟ يعني تعبنا بهذه المقدمة، هذه المقدمة لأن هذه المسألة مسألة استحالة تصار الآن في المحافل الفقهية، في مسألة مهتمين بها الآن في المحافل الفقهية. ليه؟ لماذا؟ لماذا يهتمون بها الاستحالة؟ يعني ماذا؟ هذا فصل، جزء من كتاب الطهارة، لأن الحرب القادمة حرب على الماء، الحرب اللي جاية كما يتوقع الخبراء ستكون النزاعات بين الدول إسلامية أو غير إسلامية، بقى ليست القضية قضية إسلام، القضية ستكون على الماء، لأن الماء على حساباتهم سيقل، سيقل الماء في العالم، فتصار بين الناس نزاعات على وجود الماء. المجامع الفقهية تقول يا شيخ هل يمكننا أن نستخدم الاستحالة حينئذ؟ استحالة إيش؟ هل يا شيخ نغير ماء الصرف الصحي إلى ماء طهور؟ ماء الصرف الصحي ماء المجاري نغيره بعمليات كيميائية إلى ماء طهور، إيش رأيك في هذه العملية؟ يبحثون المسألة من خلال هذه المراحل الثلاثة. المذهب الأول يقول يمنع الاستحالة مطلقا، يقول ما في تطهير بالاستحالة، وهذا أسوأ المذاهب وأضعفها، لا أضعف واحد اللي هو يقول ما في شيء اسمه استحالة، لا يوجد شيء اسمه استحالة. المذهب الثاني وهو مذهب الشافعية يقول الاستحالة في شيء واحد وهو استحالة الخمر فلا بس. أنا أقف مع النص، الشافعية قالوا هذا، نقف مع إيه؟ مع النص. خط واضح ولا مو واضح؟ الخمر خلا، خلا شدة وفتح، شدة وتنوين بنفسه طبعا. احنا نتكلم على عمدة المسألة. المذهب الثالث وهو هذا المذهب الذي يرتكز عليه الذين يكتبون في هذه المسألة في المجامع الفقهية، يقولون الاستحالة في كل شيء، وهذا مذهب الحنابلة. مذهب ايه؟ الحنابلة. ده هو ده الفقهاء يعكفون الآن على تفعيله، نريد أن نفعل هذا المذهب، نجعله هو الذي نعمل به، فنحول مياه الصرف الصحي إلى ماء طهور مرة ثانية. عرفت قصة الاستحالة؟ هو نفس الدليل هذا. حضرتك كنت تفكر في حديث. أي حديث؟ الأصل اللي هو حديث الاستحالة. هو الحديث هذا هو نفس الحديث، حديث الاستحالة. جاء عندنا حديثان. حديث الأول أبو طلحة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله عندي خمر للأيتام. أنا عندي خمر للأيتام يا رسول الله. لاحظ معي الحديث حتى تعرف كيف يفكر الفقهاء. خمر للأيتام يعني لابد أن أحافظ على هذا المال، مال يتيم. ومال اليتيم فيه حقان، حق إنسان، حق آدمي يعني، حق مسلم، وأيضا حق يتيم، فاليتيم حقه يعني مضاعف طبعا، لا يستطيع أن يتعدى عليه. يا رسول الله عندي خمر لأيتام، أنا أريد أن أحافظ عليها أيتام. وهذا الكلام بعد تحريم الخمر، بعد تحريم الإيه؟ الخمر. أفأخللها؟ أجعلها خل يا رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، بل أرقها، ارميها، لا يجوز، اسمعها بنفسه. يبقى أبو طلحة بيّن لنا حكم مسألة عجيبة جدا. إذا كان واحد عنده خمر غير محترم، طبعا الخمر قسمين، خمر محترمة وخمر غير محترمة، يعني خمر محترمة نضرب لها تعظيم سلام يعني، إيش محترمة يعني نحترمها يعني نقوم لها قياما يعني لما نراها، هذه معنى خمر محترمة؟ لا، خمر محترمة يعني الشارع احترمها، واحترام الشارع لها أنه يبقيها، يجعلها بقية، يقول لك ما ترمهاش، لا تبقيها، اتركها، هذه خمر محترمة. أيوة خمر محترمة، يقول لك اجعلها ابقيها. ها؟ سأقول لك صبرا. لا، هنا في الدنيا الفقهاء يتكلمون عن أحكام الدنيا، خلاص أنت في الفقه تتكلم عن أحكام الدنيا، أما أحكام الأخيرة لا أدري، فلان في الجنة، فلان في النار، من منا يستطيع أن يقول فلان في النار؟ حتى ولو كان كافر، حتى ولو كان يهودي، تستطيع؟ لو مات. شوف أنت لابد أن تقع على هذا التعليق، لو مات صح، لكن قبل أن تقول لو مات تقول فلان بوش في النار، إيش رأيك؟ بوش في النار؟ لا يمكن، لا يمكن، لا نحكم لأحد بجنة ولا نارا أبدا أبدا، لا يمكن. لكن نقول اليهود في النار، نعم، جملة اليهود في النار الآن الذي يعيشون في النار، النصارى في النار، نعم، وبئس المصير. لكن فلان عين في النار، لا يمكن. اعتقاد أهل السنة والجماعة راسخ في هذا. والشيخ عندكم الشيخ ما شاء الله، كل ما تسألوه عن مسألة في العقيدة الشيخ أيمن، أنا لما أرى الشيخ أيمن أعرفه أنا، كل مسألة العقيدة أقول لكم هذا في الفقه، العقيدة، العقيدة فقه الأكبر، هذا عقيدة. طيب احنا خرجنا عن الموضوع. يبقى إذا عندنا خمر محترمة وخمر غير محترمة، خمر غير محترمة قال لك الشارع ارميها، القيها، ما الفرق بينهما؟ الخمر المحترمة هي التي لم يقصد تخميرها، ما قصدت أن تخمرها، أنت لم تقصد أن تجعلها خمرا محلول سكري، أنت جعلته عندك من أجل أن تجعله خلا، هو بنفسه تحول من محلول سكري إلى خمر. أنت قصدت أن يكون خمرا؟ لا لم تقصد، يبقى هذه خمر محترم. تقول لك الشرع أبقيه، اتركها يا شيخ، اتركها حتى تتحول إلى خمر، اتركها حتى تتحول إلى إيه؟ إلى خل، حتى تتحول الخمر إلى خل، يبقى هذه خمر محترم. محترم يعني إيه؟ يعني أن الشارع لم يقل لك ألقها ارميها. أما الخمر الغير محترمة هي ما قصد الشخص منها تخميرا، قصد الخمر، قصد الخمرية، فلما قصد الخمرية يأتي إليه الشارع يقول ارميها القيها، وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة. الخل الذي يصنعونه الآن هم يقصدون هذا الخمر؟ لا لا، هم يقصدون الخل يقعون الخمر صح؟ نعم. يبقى هذا الذي يفعل الآن من الخل من الأول، من الخمر المحترم وليس من الخمر الغير محترم. الخمر الغير محترم لا نتركها. يعني إيه لا نتركها؟ لما ندخل على أحد ونجد عنده خمر نكسره، طبعا ما وجود في الحكم الإسلامي يعني، لكن مع عدم وجود الإسلامي ما نملك، ضعاف نحن مكبلون، أما مع وجود حكم إسلامي نكسر الدينان كمان، نكسره ونلقيه. ما تفضل في الحديث الخل الذي يصنعونه الآن من الأول من الخمر المحترم. وعندهم كان ليس، لا عندهم ما كان خمر، هذه ليست خمر محترم. قال عندي خمر لأيتام، خمر يعني قصد تخميرها. كانوا في السابق يا إخواني الكرام يعتقون، وليس في السابق الآن، يعتقون الخمر يعني يجعلوها من سنوات، وهذه غالية جدا، الخمر لما تكون معتقة غالية عندهم بأثمانهم يعني، فهذه الخمر جعلها عندهم، هي خمر خمر وكانت مال عندهم، فهذه خمر غير محترمة جاء الشارع بإراقتها. الذي نتكلم عنه الآن هو الخمر المحترم، خمر الإيه؟ المحترم. هنا حديثنا عن الخمر المحترم، أما الخمر الغير محترمة لا نتحدث عنها، لا يمكن للخمر الغير محترمة أن تكون خل. الخمر الغير محترمة نتعامل معها بتعامل واحد فقط، وهو الإراق، نرميه. طب يا شيخ نبيعها للكفار، يا شيخ وناخذ فلوس، ولا تبيعها، لا يجوز، ولا بيعوها للكفار يا شيخ، نأخذ لا ولا مال خبيثة، ارميه القيها. هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. كلامنا عن الخمر المحترمة، ما هي الخمر المحترمة؟ هي التي لم يقصد منها صاحبها أو ممتلكها أو التي عنده الخمر، إنما قصد أن تكون خلا فمرت في الطريق، وهي تمر في الطريق، كانت راكبة سيارة فارهة، وهي تمر بهذه السيارة مرت على طريق يسمى الخمر، ثم ذابت فصارت خلا. بس مرحلة من المراحل، كانت في مرحلة من المراحل محلول سكري، ثم انتقلت في مرحلة من مراحلها إلى خمر، ثم انتقلت في مرحلة آخرة إلى خل، بس تثبت على الخلية خلاص، تصير خل ما ترجع مرة ثانية خلاص. هذه هي التي نتكلم عنها، الخمر الإيه؟ الخمر المحترم. انتبه، هذا كلام مهم يا إخوان الكرام، هذا التفصيل مهم، رجاء أن اهتموا به، لأن هذه القضايا بهذا التفصيل أنت الآن تتوسع مداركك. ما الفرق بين هذا وهذا؟ الفرق في الاحترام، احترام الشارع. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لو أرقها بيّن لنا أنه لا يجوز بحال أن نتعامل مع الخمر الغير محترم، نرميه. وفي سؤال السادس من الاستحالة في كل شيء، ولكن ما الصرف السحري ممكن يكون طاهر وليس طهورا؟ طاهر؟ ماء الصرف الصحي؟ نجاس؟ ماء الصرف الصحي نجس؟ نعم، لو بالاستحالة، لو بالاستحالة سيصير طهورا، ليس طاهر، سيصير طهورا، فنحوله بعمليات كيميائية نجعل فيه نفس الصفات الموجودة في الماء الطهور. هذه قضية الحنابلة بقى، دعنا الآن مع الشافعية. طيب، هذه المسألة اتفق عليها أهل العلم قبل التابعين، العلماء من الصحابة أجمعوا على هذه المسألة، أن الخمر المحترمة، الخمر المحترمة، انتبه، الخمر المحترمة إذا تحولت إلى خل بنفسها كانت طاهرة، وتؤكل. أما إذا نحن تدخلنا في صناعتها تدخلنا فيه ففي هذه الحالة هذه الخمر لا تؤكل، تكون مردودة ولا نقبلها. تدخلنا بساعدنا في التسرير، صح، تدخلنا يعني سرعنا عملية التخليل. كيف كان في السابق؟ وأظنه موجود إلى الآن. في السابق يجعلون نشارة خشب، تعرفون الخشب حق النجار، النجار عنده فأرة ينشر بها الخشب فيخرج خشب صغير، هذا الخشب الصغير يضعونه في الخمر، خمر المحترم، فلما يضعونه في الخمر تفور بسرعة، تغلي تغلي بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة وتتحول إلى خل. هذا عملية تسريع، عملية إيش؟ نجس، لا يجوز، لأنك تدخلت فيه. أفأخللها؟ قال لا، لا تقوم بتخليله، لا تقوم. أو يعني قشر البصر، غلاف البصرة، حينما يضعونه يتسرع. طيب، يبقى إذا تدخلنا في الخل في الخمر لتخليلها صارت هذه الخمر نجس بالمعنى العقلي. تعال نحكي قصة الخمر. الخمر يا أخي الكريم أصلا نجسة، أصلا نجسة، هذا باتفاق جماهير أهل العلم، بل إن بعضهم حكى فيه إجماع كالنووي رحمه الله وابن المنذر، حكى الإجماع على أنها نجسة. طيب هذه النجسة لما نضع فيها نشارة خشب، نشارة الخشب طاهرة ولا نجسة؟ طاهرة. لما توضع في النجسة نشارة الخشب تصير نجسة ولا غير نجسة؟ نجس. متنجس. ممتاز. تحول الخمر إلى خل، صار طاهر ولا نجس؟ طاهر. يتنجس بنشارة الخشب، صح ولا لا؟ صحيح. هذا هو الذي حدث. هو ما استحال، ها؟ هو ما تحول، ونشارة الخشب متنجس، يبقى هي نجاسة الخمر، نجسته. فقال لك ستستمر المسألة، قال لك بس يا شيخ تعال تعال، أنت تضحك علينا بالعقود، تعال. الإناء طاهر ولا نجس؟ الإناء نفسه الذي فيه الخمر طاهر، والخمر طاهر ولا نجس؟ نجس. الإناء طاهر، لكن الجدار الإناء من الداخل، جدار الإناء من الداخل الملاصق للخمر صار متنجسا. لما تتحول الخمر إلى خل، تتحول الخمر إلى إيه؟ تصير طاهرة، فتتنجس بالجدار الداخلي للإيه؟ للإناء. قال لك نفس القصة، تتنجس. العلماء قالوا لا لا، استنى انتظر، هذا الكلام غير صحيح. لماذا؟ قال لو قلنا هذا الكلام ما صح لنا خل قط، لا يجوز، إذن الخل كله نجس. والنبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة أنه أكل الخل، من أين أكل الخل؟ إذن هذا معفو عنه، عفى عنه الشارع. أدركت مسألة المدارك، تمرين للذهن. يبقى إذا لما يقول أنت تقول لماذا تنجست الخمر؟ تنجست بنشارة الخشب. قال لك نفس القصة، نفس موضوع نشارة الخشب سأقوله لك في جدار الإناء. جدار الإناء طاهر ولا نجس؟ طاهر، لكنه لما وضع فيه الخمر تنجس، لما تحولت الخمر إلى خل طاهرة، ثم تنجست بالجدار الداخل الذي تنجس الذي صار متنجس. نقول له لا، انتظر انتظر في هذه الحالة، انتظر. لماذا انتظر؟ قال يا شيخ هذا معناه أن كل الخل حرام، كل الخل نجس. طيب وين المانع؟ نقول الخمر نجس. لا، ثبت عندنا من الأحاديث الصحيحة أن النبي أكل الخل، من أين أكل الخل؟ وكان لا يصنع الخل إلا بهذه الطريقة، في القديم ما كان يصنع إلا بهذه الطريقة. إذن هذا معفو عنه. كيف نحن نفهم هذا الخل الذي نحن نعتبر فيه نجس أو لا؟ على زجاجة الخل أخي الكريم مكتوب هذا خل طبيعي، هذا خل صناعي. أين تبعي مع هذا؟ هذا الذي نتكلم عنه الآن كله، هذا هو النوع الأول، خل طبيعي. أما هناك نوع آخر الآن اسمه الخل الصناعي، كيميائي، ليس له علاقة بقضية خمر الخل، تخلل ليس له علاقة بقضية الاستحالة. هذا ليس طبيعي، هذا صناعي. لا نحن نتكلم في الطبيعي. طبيعي أنت لابد أن تعرف كيف صنع. صناعي كيف نعرف؟ صحيح، أحسن، سؤال جميل جدا. مثل هذه المسائل إخواني الكرام لك فيها بابان، الباب الأول إما أن تبحث، لأن الموضوع صار شائكا، تبحث وتعرف من أين تشتري. الباب الثاني أنت تصنع الخل بنفسك، اصنع أنت الخل. كيف أصنع الخل؟ يعني أنا أعمل مصنع خل؟ يعني لا، جيب عندك محلول سكري واجعله يا شيخ في البيت لمدة أسبوع أسبوعين شهر، سيتحول إلى خل، استعمله خل. كيف خل؟ كيف؟ تشتري محلول سكري لا تشتري خمر، خمر لا يجوز شراءها. الخمر إذا اشتريت الخمر لن تتخلل أبدا ولو بعد 100 سنة، لأنهم يضعون فيها شيء مواد معينة تثبت تخميرها، لا تجعلها تتحول. هم يدركون هذا المعنى أيضا، يعرفون أنها يمكن تتخلل، ولذلك يضعون عليها معالجات معينة يجعلونها تثبت على الخمرية، تثبت على خمريتها. فنحن وهذه خمر غير محترمة أصلا، فنحن نشتري محلول سكري، زجاجة محلول سكري، عصير قصب، زجاجة عصير قصب، تأخذ هذا عصير القصب وتضعه في البيت لمدة أسبوع أسبوعين شهر، خلاص بعد شهر تخرجه، تشم رائحة، ستشم رائحة الخل، تستعمل خلاص. قال إنسان والله يا شيخ هذا صعب جدا، أجعل زجاجة عندي في البيت والأولاد، مشكل كبير. لا تأكل الخل، أنا لا أكل الخل، أنا لا أكل الخل من سنوات، لا أكل الخل. نعم طبعا، خلاص بعد دراسة أمتنع من الخل لسبب، لسبب بسيط جدا، ورعا يا شيخ، ليس حرمة، ليس تحريما له، وإنما تورع، تورع يا شيخ. ألم يأكل الإمام أحمد بن حنبل قيل له أن هذا النهر وقعت فيه بعض السمكات التي اغتصبت، سمك في بحر في نهر، قال لا أكل من هذا النهر سمك، ورعا، يتورع، يتورع. وجاءت إليه أخت الحارس المحاسبي، تعرفون الحارس المحاسبي ولا ما تعرفونه؟ كان كان هذا الحارس المحاسبي كان رجل يتكلم، طبعا هذه مسائل مهمة، ما يعني المهم هذه المرأة أخت الحارس المحاسبي، وكان رجل من الأتقياء عنده ورع وزهد. فجاءت تسأل الإمام أحمد بن حنبل سؤال فقهي، يا إمام، يمر الجنود، جنود دولة بني العباس من أمامنا، أو دولة بني أمية سعيد من أمامنا، خلاص، ومعهم المشاعل نار، فأنا أغزل على هذا النار، أغزل يعني تصنع ملابس غزل على هذه النار، شعلات النار التي تبشي، إيش في الموضوع هذا؟ إيش فيه يعني؟ ما تزنم، افعلي ما تشائين. انظر ماذا قال لها الإمام أحمد، قال لها سبحان الله، أيخرج من بيتكم الورع الصادق؟ تسألين عن هذا السؤال؟ وسكت. ما معنى الورع الصادق من بيتكم الورع الصادق؟ يعني إيه؟ يعني لا تفعلي، لا تفعلي، لأن هؤلاء ظلمة، فكوننا نأخذ منهم هذا النور لنغزل عليه، هذا ظلم، مشاركة في الظلم، لا تفعلي. ورعا، ظلم، هم يظلمون الناس، نعم هم يظلمون الناس، فكيف نحن نأخذ منهم شيء؟ لا خلاص، يظلمون الناس ما نشاركهم، وكثير. إذا نترك ورعا، ليس نترك حكما، لا، ولا نفتي الناس بالطارق، لا يا شيخ اترك، لا، إنما نترك ورعا، ورع من باب الورع. الصناعي الصناعي الكيميائي لا شيء فيه، حلال بلال، حلال يعني. نعم، الصناعي الكيميائي المصنوع بالطريقة الكيميائية حلال، نحن نتكلم عن الخل الطبيعي. عند الحنابلة في هذه المسألة، مسألة خل عند الحنابلة مع إخوات الشافعية في هذه المسألة، كل شيء. نعم، هم قالوا مع الخل، نعم معكم في الخل وفي غير الخل، بل إن الحنابلة أشد من الشافعية في هذه المسألة. الشافعية يقولون لو أننا عندنا محلول سكري، خلاص المحلول السكري سيتحول إلى خمر، فأنا وضعته من الظل مكان ظليل ما في شمس إلى الشمس، نقلته من الظل إلى الشمس، أو نقلته من الشمس إلى الظل، خرجته إلى الشمس ثم أدخلته إلى البيت في الظل، عند الشافعية هذا خل طاهر، ما في مشكلة. الحنابلة يقولون لا، أنت حينما أخرجته تدخلت في تخليلي، وحينما أدخلت كأنك تدخلت في تخليلي، حرام. تشددوا أكثر من الشافعية. طبعا الراجح أنه لا، ليس هذا تدخل، التدخل معناه تدخل بالفعل، أما هذا ليس تدخل بالفعل. إذن الشافعية مع الإيه؟ مع الحنابلة في هذه المسألة. ماشي. في كل مكان. أنا لا أدري هذا الذي يباع، لا أدري حقيقة، وأنا أحتاج إلى أن أبحث فيه. أنا لا أدري، لا أدري هذا الذي يباع في المحلات، لا أدري هل هو طبيعي أو هو صناعي. أنت أبحث أخي الكريم وأخبرنا، بارك الله فيك. ولا نغلق الباب، حينما أقول إنسان لا أدري معناه أنه لا يغلق الباب، انتبه، ليس معنى كلمة لا أدري أنه حرام، وليس معنى كلمة لا أدري أنه مباح. لا أدري معناها لا أدري، خلاص، معناها لا أدري، يعني ما عرفش، لا أعرف. ولما فرغ المصنف مما يطرو بالغسل شرع فيما يطرو بالاستحالة. الاستحالة هي انقلاب الشيء، يعني تغير الشيء، انقلاب انقلاب هو الإرهاب، يعني تغير الشيء، أن حدث انقلاب، تغير، تغير في نظام الحكم، تغير في حياة الناس، تغير في ترتيب الناس، في توجهات الناس، هذا يسمى انقلاب، هذا هو الانقلاب. وهي انقلاب الشيء من صفة إلى صفة أخرى، تغير من صفة، من وصف الخمرية إلى وصف الخلية، وصف خمر إلى وصف خل. فقال: وإذا تخللت الخمرة، والخمرة هي المتخذة من ماء العنب. طبعا هذا معنى كلمة الخمر، لكن المتأخرون على أن الخمر توسعت، ليست فقط من ماء العنب، وإنما من أي محلول سكري. محترمة كانت الخمرة أم لا، سواء كانت محترمة أو غير محترمة. ومعنى تخللت يعني صارت خلا بنفسها، وكانت صيرورتها خلا بنفسها، طهرت. إذا تخللت بنفسها طهرت الخمر، إذا تحولت إلى خل بنفسها بدون تدخل مني، أفأخللها أنا أتدخل في تخليلها؟ قال: لا، بل أريقها، الواجب فيها أن تريقها. لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم اتركها، وإنما قال أريقها. وكذا لو تخللت بنقلها من شمس إلى ظل، أو العكس، وعكس. وإن لم تتخلل الخمرة بنفسها، بل خللت بطرح شيء فيها من شارة خشب، قشر البصل، لم تطهر. وإذا طهرت الخمرة طهر دنها، دنها يعني إناؤها، الدن يعني الإناء من داخل، تبعا لها، تبعا لهذه الإيه؟ لطهارة الخمر. خلاص؟ لهذا أنهى الشيخ رحمه الله تعالى هذا الفصل، وهو فصل في النجاسة. نعم. لو حبابنا اشتغلوا في الاستحالة هكذا، لماذا هم وضعوا في كل شيء؟ المعنى السريع أين التدخل؟ صح، المعنى، قالوا المعنى هو تدخل في ماذا؟ مثلا صرف الصحيح، أنت تريد أن ننظف، صح، أنا تدخلت فيه، هو ليس بنفسي، هو لا يقول التدخل مطلقا ممنوع، هو قال فهم من قضية الخمر، قال هناك استحالة، ثم أخذ هذا المعنى وأراد أن يعممه يطبقه على المجموع. عنده مانع في الخمر، قال لو أنت تدخلت، لكن ليس عنده مانع في غيره. فصل في الحيض والنفاس والاستحاضة، هذا فصل لطيف ينبغي على كل متزوج أن يتعلمه. أنا ما أريد أن تمل الحديث الإخوة، بارك الله فيكم، دائما لا نمل، ولذلك سنجعل في الحديث بعض يعني ايه التنشيط الذهني، حينما يطول الوقت يحدث الانسان بملل. لا اريدكم ان تملوا في طلب العلم، لا تمل، حاول ان تجدد نشاطك، حاول ان تركز في هذا الكلام. حيض، نفاس، استحاضه، ثلاثه امور متعلقه بالنساء، ليست متعلقه بنا، انما ينبغي علينا ان نتعلمها. لماذا؟ حتى نعلم ازواجنا، ونعلم اخواتنا، ونعلم امهاتنا، وهذا واجب، واجب على كل مسلم أنه هو يتعلم العلم ويعلم النساء، تجعل النساء تتعرض للرجال، إيش رأيك؟ يعني نجعل النساء تأتي تسأل الشيخ، هي تفتح التليفون تقول يا شيخ حدث كذا كذا، هذا هذا هذا معيب جدا، الغيرة تمنع هذا، أنت تعلم، أنت أسأل ثم أخبره، بلغ هذا العلم. ذلك ينبغي عليك أن تركز في هذا حتى تبلغه لزوجتك وأختك وذويك. ويخرج من الفرج، فرج المرأة، ثلاثة دماء: دم الحيض والنفاس والاستحاضة، بس لا يوجد دم غيرها، هذه ثلاثة دماء فقط تخرج من الايه. فأما الحيض هو الدم الخارج في سن الحيض، وهو 9 سنين فأكثر. المرأة يا إخواني الكرام يحدث لها تطور في بنيانها، حينما تبلغ المرأة بلوغ يبدأ يخرج منها دم عند البلوغ، قبل البلوغ لا، بعد سن اليأس لا، سبحان الله، وهي صغيرة لا يخرج منها دم، دم حيض، وهي كبيرة السن لا يخرج منها دم الحيض، ينقطع، سبحان الله. متى يبدأ دم الحيض؟ مع البلوغ. البلوغ يكون بأحد أمور ثلاثة، بلوغ الرجل والمرأة: واحد، نزول المني، اثنين، ها لا، يقول بالنسبة للرجل والمرأة حيض، ثلاثة أمور بالنسبة للرجل والمرأة: واحد، نزول المني، يبقى بالغ، الولد بلغ، اثنين، أنت تدخل البلوغ، أنت بالغ ولا لسه بالغ؟ ها؟ ما بلغت؟ كيف لا تعرف؟ بارك الله فيك، هذا ليس شيء تستحي منه، هذا رجولة، حين البلوغ تكون. وأيضا عندنا لا يوجد عندنا إخوان الكرام في الإسلام أطفال، الإسلام لا يعرف طفل، كل الإسلام رجولة. عندنا الأطفال مثل الكبار رجال، صح؟ تعرفون من قتل أبو جهل فرعون هذه الأمة؟ طفلين، طفلين معوذ ومعاذ، كان عمره صبي صغير 8 سنوات وسبع 9 سنوات، أي صغير جدا، يقف بجوار عبد الله عبد الرحمن بن عوف ويشد ثياب عبد الرحمن، صغير لا يقف عند، لا يصل عبد الرحمن بن عوف إلى هنا، إلى هنا إلى ركبته، ويقول عبد الرحمن بن عوف ينظر حوله لا يجد شيء، ثم ينظر تحته ايش هنا يا انت، ايش جابك هنا معركة بدر؟ هذه معركة خطيرة جدا، معركة خلاص فيها موت، ايش جابك انت وهو، ايش جابك؟ قالوا يا عماه اين ابو جهل؟ من ابو جهل انتم تريدون ابو جهل؟ ابو جهل نحن لا نستطيع ان نقتله، نحن كبار لا نستطيع. قال لماذا يا بني تبحث عن ابي جهل؟ قال اني سمعت انه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيشتم النبي صلى الله عليه وسلم، وانا لا اريد اذا رايته لا يفارق سوادي سواده حتى اقتله. لو انا رايت ابو جهل الولد بيقول له كده الولد، ثم يترك. قال يا بني طيب، من الناحيه الاخرى الطفل الاخر، يا عماه اخبرني انا عن ابي جهل. قال يا انت ماذا تريد انت؟ قال انا اريد ان اقتله، انا اسبق اليه اقتله قبله. فعبد الرحمن بن عوف تعجب، قال يا تريد ابو جهل ان تريد؟ انظر الى هذا الحائط الكبير، حائط كبير هناك، حائط فحل كبير هناك مثل التور، هذا هو ابو جهل. فذهبا مسرعين كانهما حمامه، جير الطفلين بسرعه شديده جدا والسيف لا يستطيعان حمل. من منكم راى سيف؟ هل رايتم سيف قط؟ انا معي جدا يا اخواني الكرام، ما تعرفون سيف ايش الجهاد يا اخواني الكرام؟ حتى السيوف لا نعرف سيف، السيف ثقيل جدا يا اخواني الكرام، السيف ثقيل، السيف يعني يحتاج الى رجوله في حمله، ليس خفيف السيف هذا. فالولد يحمل السيف ولا يكاد يحمله، كل واحد معاه سيف صغير قصير ويكاد يحمله شعوب، ويذهب ويضربانه فيقع على الأرض، الحيطة هذه كلها تقع على الأرض، فلما يقع على الأرض يأخذان يضربانه ضربا عنيفا فيلقى على الأرض. خلاص في النزع الأخير يأتي إليه عبد الله بن مسعود، قال أنت عدو الله ومن قبل قطعت أذني فقطع رقبته، ثم جاء إليه قال يا رسول الله، قال سبقه طبعا معوذ ومعاذ، قال كل واحد معاه في سيفه دم، قال يا رسول الله أنا قتلت أبو جهل، من الأولاد الصغار. النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم يقول أنت قتلت؟ قال نعم. وأنت قتلت؟ قال أرياني سيفكما، أريني سيفك، وريني السيف، وجد السيف وجد فيه دم، وجد السيف الآخر وجد فيه دم، قال كلاكما قتله، أنتم الاثنين قتلتوه. هذا الإسلام، هذا الإسلام يا إخواني الكرام. ما عندنا أطفال نحن؟ عندنا أطفال؟ ما يوجد عندنا أطفال نحن، نحن أمة تربت على الرجولة، والله الذي لا إله غيره، هؤلاء الكفار لا يأخذون منا، يعني والله لو لم نجد ما نقاتلهم به قتلناهم بأسناننا، هكذا المؤمن، ما يكون عندك خوف منهم أبدا، أبدا لا نخاف منهم ولا نرهبهم، والله لا عتاد ولا عدة ولا جيش، انتبه، هكذا الأمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم لا تخاف. عندنا البلوغ بثلاثة أمور، بالنسبة للرجل والمرأة، الصبي يبلغ بنزول المني، والمرأة تبلغ بنزول المني. اثنين، نبات الشعر، إذا نبت الشعر، ليس الزغب، شعر بسيط حول الفرج، إذا نبت الشعر الأسود الثقيل حول الفرج فهذا معناه أن الولد بلغ أو البنت بلغت. يا شيخ أيوة يا شيخ، علم أولادك. لا، ليس تحت الإبط، الفرج العلامة الأولى، العلامة الأولى نزول المني، وليس إيه؟ لا ليس شعر، العلامة الأولى نزول المني، هذه علامة واضحة أن ينزل مني، والمني معروف صفته. فتأتي تكلم ابنك عند سن البلوغ، عند حينما يبلغ مثلا 11 عاما 12 عاما، تبدأ تكلمه وتبدأ تكلم بنتك، يا بنتي، أو زوجتك تكلمها، يا بنتي هل ترين شيئا؟ هل مثلا رأيت مثلا ماء؟ رأيت شيئا مختلفا في ثيابك؟ علمه، فهمه، حتى يكون إذا بلغ سيترتب على هذا أحكام. يبقى أول شيء نزول المني. اثنين، نبات الشعر، إذا لا يوجد نزول مني ولا يوجد نبات شعر سننتقل إلى الثالث، وهو بلوغ السن. كم السن؟ 13 عاما قمرية. لا، ما يختلف كل الدنيا 13 عاما. لا، كل واحد نساء ورجال واحد 13 عاما. إذا لم نجد نزول المني ولم نجد نبات الشعر ننتقل إلى السن، والسن 13 عاما بالنسبة للرجل والمرأة. ها؟ يعملوا كبان في 13 خلاص إذا بلغ 13 عاما قمرية يكون كبان يكون عليه واجبات. إيش رأي واضح نكمل ولا نكمل سيرة؟ 13 قمرية كان قمرية يعني الشهور القمرية اللي هي محرم صفر ها أكمل ما بعدها بعد صفر إيش الصهر الشهر الذي يأتي بعد صفر أخي الكريم ربيع أول ها ربيع آخر ها جمادى أول مهم جدا تعرف هذه الشهور لا تعرف يناير فبراير مارس هذه الشهور لا شأن لها به لا عبرة به لا ليس مرتبط بها أحكام الذي يرتبط به أحكام هي الشهور العربية الشهور القمرية هذه التي يرتبط بها الأحكام يعني بعد بلوغ 13 سنوات في هذا الشهر لا في هذا بهذا بهذا الحساب نحن للأسف الشديد عمم على المسلمين قضية التقويم الإفرنجي التقويم الميلادي ميلاد المسيح عليه عيسى بن مريم عليه السلام فهذا التقويم الذي يناير فبراير هذا ميلاد المسيح وهم مختلفون فيه مختلفون في 7 أيام هناك قوم يؤخرون وهناك قوم يقدمون مختلفين في ميلاد لكن نحن معشر المسلمين هل عندنا خلاف في ولادة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا الراجح الصحيح أنه ولد في اليوم يوم كم؟ متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم؟ نبيكم صلى الله عليه وسلم متى ولد؟ سنة 10 في ربيع الأول؟ ها؟ يوم الاثنين؟ لا على الصحيح الراجح اليوم التاسع ولد في اليوم التاسع ثبت ايش؟ تاسع تاريخ ولاد ثبت من السير كتب السير كيف ما ثبت؟ ثبت يا شيخ من خل جزاه الله خير لكن عندنا كتب السير تقول أنه على الصحيح الراجح يوم التاسع من ربيع الأول يوم الاثنين محمود باشا قال ما ثبت؟ أيوة نعم محمود باشا الصحيح 9 ليس 12 وفي خلاف بين 12 والتاسع الصحيح 9 يبقى إذن الميلاد النبي صلى الله عليه وسلم عندنا معروف والشهر معروف والسنة معروفة عام الفيل وفي عام 571 ميلادية في يوم 22 من إبريل معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم ما عندنا تردد طيب يبقى إذن البلوغ يكون بثلاثة أمور إذا بلغ 13 قمرية 13 سنة قمرية يكون بالغ هذا بالنسبة للولد والبنت بالنسبة للأنثى سيزيد أمرا رابعا وهو الحيض إذا نزل منها دم الحيض فإذا نزل منها دم الحيض في سن تستطيع أو يمكن أن نحسبه أنه من حيض أنه بلوغ يبقى هذا بلوغ ما معنى هذا الكلام إذا نزل منها دم الحيض قبل بلوغ سن تسع سنوات يبقى ليس حيض ليس بلوغ بعد 9 سنوات يبقى هذا بلوغ من أين عرفنا؟ قالوا من خلال الاستقراء والاستقراء دليل الاستقراء ما معنى الاستقراء؟ أننا نبحث نسأل فبسؤال أهل العلم للناس لعوام الناس وجدوا أن أقل سن تحيض فيه المرأة هو 9 سنوات وفي السنة الصحيحة ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج السيدة عائشة وعمرها كم؟ لا 6 سنوات 7 سنوات ودخل بها وعمرها 9 سنوات طيب هل هذا معنى البلوغ لا أنها يمكن أن يعني تتمكن من الزواج طيب هذا أقل سن الإيه الحيض 9 سنوات قمرية فأكثر من فرج المرأة يخرج الدم من الفرج من فرج المرأة على سبيل الصحة يمكن أن تكون المرأة مريضة فيخرج منها دم من هذا المكان بسبب المرض لا هذا ليس حيض إذا خرج منها دم وهي صحيحة معافى يبقى هذا دم حيض بعد 9 سنوات لا لعلة بل للجبلة من غير سبب للجبلة للطبيعة الجبلة يعني الطبيعة يعني هكذا طبيعة المرأة لما كانت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قالت يا رسول الله يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع أنا بحج لأنها حاضت وكانت حزينة فقال لها أصابك ما أصاب بنات آدم اللي هو الحيض نفستي وقوله ولونه أسود محتلف الحيض يا إخوان الكرام مميز الحيض دم الحيض يختلف عن دم الاستحاضة دم الحيض دم صح يخرج من عرق في أسفل الرحم يسمى العاذل هو اسم العرق كده اسمه عاذل بالذال في أسفل الرحم، هذا العرق في أسفل الرحم، هذا العرق يفتح ويخرج منه دم، هذا هو دم الحيض. دم الايه؟ الحيض. دم صحة. المرأة التي تحيض بكثرة هذه مرأة صحيحة قوية معافى، أما المرأة التي يخرج منها نقطة نقطتين هذه مرأة ضعيفة. فكثرة الدم في الحيض دليل على الصحة، بخلاف العقل يقول كثرة الدم دليل على المرض. لا، في الحيض لا، الحيض بالعكس، لأنه دم صحة. دم ايه؟ صحة. أسود لونه أسود، أسود يعني اشتدت حمرته حتى وصل إلى قريب السواد، هذا معنى الأسود. محتدم يعني شديد السواد، محتدم بالغ السواد. أحمر شديد جدا حتى يصل إلى درجة السواد. لذاع، لذاع يعني يحرق، يخرج بحرقة، حينما يخرج من المرأة تشعر المرأة بحرقة في أثناء خروجه، خلاص؟ ليس في أكثر نسخ الماء، هذا الوصف ليس في أكثر نسخ الماء. وفي الصحاح، الصحاح بفتح الصاد، الصحاح هذا كتاب في اللغة للجوهري، كتاب لمين؟ للجوهري، الإمام الجوهري. يقول احتدم الدم اشتدت حمرته، احتدم الدم اشتدت ايش؟ حمرته حتى اسود، حتى صار أسود. ولذعته النار حتى أحرقته، لذعته النار حتى أحرقته، يعني النار لذعت الشيء حتى أحرقته، حتى صار أسودا. طيب، يبقى دم الحيض دم أسود محتدم لذاع، يخرج من عرق في أسفل الرحم يسمى العاذل، وهو دم صحة، وهو دم إيش؟ دم صحة. النفاس، النفاس هو الدم الخارج عقب الولادة، بعد ما تلد المرأة يخرج منها دم، هذا الدم الخارج بعد الولادة بعد ما ينفصل الولد تماما، يخرج الولد بأكمله، يخرج دم من المرأة، هذا الدم يسمى دم نفاس. دم إيه؟ نفاس. فالخارج مع الولد، هناك دم يخرج مع الولد وهو في أثناء خروجه، أو قبل الولد، قبل ما يخرج الولد يخرج منها دم، هذا ليس دم نفاس. دم النفاس هو الذي يخرج بعد الولد، بعد انفصال الولد، أما الخارج مع الولد أو قبله لا يسمى نفاسا. وزيادة الياء في عقب، كلمة عقب، الدم الخارج عقب، عقب يعني بعد، خلاص، زيادة الياء يعني عقيب، قل زيادة الياء يبقى كلمة عقيب، عقيب أو عقيب بمعنى واحد يعني بعد، لغة قليلة، يعني لما نقول عقيب هذه لغة قليلة في اللغة العربية، والأكثر حذفوها، الأكثر أن نقول عقب أفضل، خلاص، يبقى هذا دم الإيه؟ دم النفاس. طيب، يبقى عندنا الآن دم حيض ودم نفاس. دم النفاس يخرج بعد الولادة، دم حيض يخرج بعد بلوغ المرأة 9 سنوات على سبيل الصحة، ولونه أسود محتدم. الاستحاضة، الاستحاضة، الاستحاضة يعني دم الاستحاضة. وإيش دم الاستحاضة؟ هو الدم الخارج في غير أيام الحيض والنفاس، من نفس المكان، الدم الخارج من في غير أيام الحيض وأيام النفاس يسمى إيش؟ استحاضة. لا على سبيل الصح، دم الاستحاضة ليست دم صحة، ليست معنى المرأة تستحاض أنها مرأة قوية فتية، لا، هذا على سبيل المرض، هذا مرض يصيب المرأة، وهناك نسوة، عدد من النسوة. طبعا طبعا سنتكلم عن أحكامها كلها. هناك عدد من النساء بلغت 7 أو أكثر جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت أنها تستحاض، وعرفنا أحكام الاستحاضة منهن حينما سألنا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بدأ يتكلم عن أقل الحيض وأكثر الحيض، وأقل النفاس وأكثر النفاس، وأقل الاستحاضة وأكثر الاستحاضة، أقل وأكثر من حيث الزمن، من حيث إيش؟ أقل الحيض زمنا وقتا يعني يوم وليلة، انتبه، يبقى لا يوجد مرأة في الدنيا تحيض أقل من يوم، بمعنى ربما مرأة ينزل منها دم حيض في أول النهار بعد صلاة الفجر، ثم تأتي لك يا شيخ أنا خلاص ما يوجد عندي دم الآن، ما في دم بعد صلاة العصر، هل نقول لها تغتسل وتصلي؟ لا، أقل الحيض يوم وليلة، لابد تكمل يوم وليلة 24 ساعة، لابد 24 ساعة كاملة، خلاص، حتى لو انقطع الدم يبقى لابد أن تكمل 24 ساعة. نعم، سيتكلم هو الآن عن الأقل، تكلم عن أقل مدة، أقل زمن هو يوم وليلة. صفات الدم في كل نفس الصفة؟ لا، الدم الموجود الخارج في الحيض طبعا الذي نريد أن نفرق بينه هو الحيض والاستحاضة، أما النفاس خلاص معروف. لا إخواني الكرام لا تتعجلوا، ما نتكلم عن المدة الآن، نتكلم عن صفة الدم. صفة دم الاستحاضة معروفة أنه يخرج بعد الولادة، الدم الذي يخرج بعد الولادة يسمى إيه؟ نفاس. عندنا حيض يا شيخ النساء، لا بد أن نعرف هذه الأحكام ولا كيف هي تسأل. الحيض مميز بلونه وموعده، الاستحاضة مميزة بلونها، هو دم أحمر عادي، دم طبيعي أحمر، دم أحمر عادي طبيعي جدا. أما دم الحيض أسود، فالمرأة لابد أن تميز بينهما، تميز بينهما بلونه، تميز بينهما بحرقته، تميز بينهما بموعده ميعاده. أقل مدة للحيض يوم وليلة. طيب ممتاز. وذلك وهو ومقدار ذلك، مقدار ذلك وهو 24 ساعة على الاتصال المعتاد في الحيض. ما معنى الاتصال المعتاد؟ يعني ليس معنى دم الحيض يا إخواني الكرام أنه يخرج مكنة مستمر مستمر مستمر نزول دم مستمر، لا لا يا أخي الكريم، يخرج منها دم وينقطع، ثم يخرج دم وينقطع، ثم يخرج دم وينقطع، خلاص ليس باستمرار. على الاتصال المعتاد يعني تختلف هذا بحسب المكان، بحسب طبيعة المرأة، بحسب صحتها يختلف. أكثر مدة. لاحظ أنه حينما يضبط لك أقل مدة وأكثر مدة يعني يحصل لك الحيض، حصل لك بين الأقل أقل وأكثر. أكثر مدة يمكن للمرأة أن تحيض فيها 15 يوماً، 15 يوم وليلة، أكثر مدة، أكثر مدة. لو أكثر من هذا أحسنت، سيأتي معنا. يبقى أكثره 15 يوماً بلياليها، يعني 15 في 24 ساعة، فإن زاد عليها فهو استحاضة. خلاص عبر 15 يوم 16 يوم خلاص انتهى، استوب، توقف الحيض، سنبدأ الآن عد استحاضة. وأحكام الاستحاضة تختلف عن أحكام الحيض، ليست سواء، ليست هي أحكام الحيض وأحكام الاستحاضة. من أين عرفنا هذا؟ سنكمل نهاية الحيض ثم نقول من أين عرفنا. وغالبه غالب النساء يا شيخ، غالب بني آدم، بنات آدم، غالب هذه رأت قول عجيب جدا، القول موجود في الفتح. سئل أحد الحكماء عن المرأة فقال المرأة كلها شر. عجيب والله العظيم، كلها شر، لماذا يا شيخ؟ طبعا هذا كلام يعني عجيب جدا، جزاك الله خيرا بارك فيك. فقال والله يعني إذا كانت هذه المرأة يعني صالحة فإنها ستجعلك تنشغل بها، تنشغل وتركن إلى الدنيا وكذا، وأخذ يذكر أشياء. يعني هو حكيم من الحكماء نقل هذا القول الحافظ، لكن طبعا خطأ، لا ليست كلها شر، خير متاع الدنيا، خير ما يعني ما يمتع الله سبحانه وتعالى به العبد الصالح، المرأة الصالح خير متاع الدنيا بعد تقوى الله. غالبه غالب الحيض الغالب على النساء 6 أيام أو 7، هذا هو الغالب. معظم النساء تحيض 6 أيام أو 7 أيام غالب النساء، والمعتمد في ذلك دليل هذا كله، لا لا دليل هذا كله أقل الحيض أكثر الحيض غالب الحيض الاستقراء. دليله منين؟ من الاستقراء. وهذا يبين لنا كيف كان التصاق العلماء بالمجتمع. العالم مش يجلس في زاوية بعيدة ويجلس في وبعيد عن الناس، لا يسأل، يسأل ويبحث عن الأحكام ويسأل الناس، فكانوا يسألوا الناس. ها عندكم الناس وقالوا ماذا كم تحيض المرأة؟ قال تحيض يوم، وأنت تحيض يومين، وأنت تحيض 3، وأنت تحيض 15، وأنت عرفوا بالاستقراء أن هذا هو الإيه الذي يكون بالنسبة للمرأة. مثلا كم بعد يومين وكم يعني تنتظر بالتأكيد يعني تنتظر حتى ترى القصة البيضاء، وليس كل النساء ترى القصة البيضاء. إيش القصة البيضاء هذه؟ طبيعة المرأة يا أخواني الكرام أنها بعد الحيض، بعد نهاية الحيض يخرج سائل أبيض، يخرج سائل أبيض يسمى القصة البيضاء، تتتبعه هي، تتتبعه المرأة، تتتبعه بقطنة وتبحث عن هذه القصة البيضاء. فإن وجدت القطنة تخرج فيها بياض انتهى الحيض، وإذا وجدت القطنة يخرج من فيها صفار ويخرج فيها دم ويخرج فيها كدورة لم ينتهي الحيض، باقي الحيض. كدورة يعني التغير، كبر. خلاص، فالمرأة تتتبع. يعني إيش تتتبع؟ نقول لها تتبع طبعا بلا شك، هي خبيرة فيها. نقول لها تتتبع بقطنة، بقطعة قماش، تتتبع المكان، تتتبع هذا المكان إلى أن ترى القصة البيضاء. إذا كانت لا ترى القصة البيضاء يكفيها انقطاع الدم، لا تجد كدورة ولا صفورة ولا أي شيء، خلاص تخرج القطعة ليس فيها أي أثر من الدم. هذا معناه أن الحيض انتهى حتى لو بعد يوم، لأن أقل الحيض كم؟ يوم. أما إذا حدث هذا قبل اليوم لا، أكمل اليوم، أكمل اليوم، لأن أقل الحيض كم؟ يوم وليلة. بعد 15 يوم، عبرت 15 يوم ووجد الدم، نقول لها خلاص طفل، ستوب، خلاص هذا ليس حيض، سنبدأ شيء جديد اسمه استحاضة له أحكامه. خلاص، أنا أريد أن يعني أن أفسح لكم مجال السؤال في الحيض والنفاس بصورة كبيرة جدا، حتى تعلموا النساء يا أخوان الكرام ما تجعل المرأة تلجأ إلى الرجال، هذا عيب على الرجال. ما تجعل زوجتك ولا أختك تسأل رجل، أنت أجبها أو خذ منها السؤال واعرفه كويس أو اكتب واسأل. أما تجعل المرأة تسأل في التليفون، يا شيخ امرأة تسأل في التليفون أنا كذا وكذا، تفضل، هذا معين جدا. شيخ إذا قطع الدم في وقت، هل هي يعني تنتظر؟ أنا سمعت هذا من قبلك، تنتظر صلوات ثم ترجع وتعيد، يعني قطع في العصر تنتظر حتى العشاء؟ إذا قطع خلاص تصلي، قطع وتأكدت من انقطاع خلاص تصلي، يعني لا تترك صلاة. رأت القصة البيضاء، إذا رأت المرأة القصة البيضاء مباشرة تصلي خلاص بعد العصر. بعد غسل ايه؟ غسل. لا، رأت القصة البيضاء قبل الغسل، قبل أن تغتسل ترى القصة البيضاء ثم تغتسل. خلاص؟ أولا سؤال أستاذ، مثلا إذا بعد ثلاثة أيام، يعني عادي ثلاثة أيام، وفي شهر من الأشهر مثلا زاد يومين ثلاثة أيام، يعني هذه المرأة إما أن تكون مميزة، وإما أن تكون معتادة، وإما أن تكون مبتدأة، وإما أن تكون محيرة. مميزة يعني تميز، نقول لها الدم الذي يخرج منك هذا الدم أسود ولا أحمر عادي؟ عادي. ولا دم عادي؟ أسود، دم أسود وليس دم عادي، دم العادي أحمر. يعني دم عادي يعني في حيض. يعني نعم، دم الذي يخرج منها هذا ها أسود، دم الحيض. تعرفينها مميزة؟ قالت نعم أميز. كيف أنا أميز بين الدم؟ أعرف دم الحيض ما هو، دم الاستحاضة ما هو، ودم العادي إيش هو. يبقى هذه مميزة لا أحكامه. الثانية معتادة، لها عادة قبل، عادة يسمونها العادة الشهرية، يعني التي تأتي في كل شهر. هذه عادتها أنها اعتادت أنها تحيض ستة أيام، كل شهر تحيض ستة أيام، ستة ستة ستة ستة، عادتها ستة أو سبعة، يمكن تزيد يوم تقل يوم، ستة أو سبعة في هذا المتوسط. يبقى هذه معتادة. وإما أن تكون مبتدأ، أول مرة المرأة تحيض، أول مرة بنتك أول مرة تحيض، فأنت حينما أول مرة تحيض ينبغي لأمها أن تراعيها كم عدد الأيام التي ينزل فيها الدم. وإما أن تكون يعني متحيرة، هي متحيرة، ينزل منها دم وينقطع، وينزل دم وينقطع، ويعمر 15 يوما ولا تميز بينه، وليست هي مبتدأ، هذه لها إشكال آخر. الصورة التي تتحدث عنها، إذا كان هذا الدم حيض ورأت قصة بيضاء في ثلاثة أيام، انقطع الحيض بعد يومين ورأت القصة البيضاء تغتسل وتصلي خلاص، وما تراه بعد هذا لا عبرة به، لقول السيدة عائشة كنا لا نعد الصفرة والقدرة شيئا. بعد الطهر لما تطهر المرأة، ممكن بعد الطهر بعد ما ترى القصة البيضاء ترى الدم يوم ينزل دم، بعض الدم، أو ترى يومين، لا عبرة به، لا عبرة بهذا الدم، تصلي، لا عبرة بهذا الدم. لا نرى رأت القصة البيضاء، انظر الكلام منضبط، رأت القصة البيضاء تصلي ولا غسل، يعني ولا غسل بعد هذا الدم، طالما أنها رأت القصة البيضاء. لو لم ترى القصة البيضاء فهذا حيض، فهذا حيض، يعني يمكن أن الدم ينقطع يوم، يعني المرأة تحيض اليوم ثم تأتي ثاني يوم ما في دم نهائي، تقول لك ما أرى دم، ما يوجد دم طول اليوم ما ترى دم، ثم اليوم الذي يليه ترى دم، نقول هذا الثلاثة أيام كلها حيض، ثلاثة أيام كلها. ولو كانت تصلي لا لا تصلي، لا هي ممكن كانت تزور تحتاج حيض غسلت وصلت، لا نقول لها عيدي، هذه كلها صلاة باطلة، وإذا كان عليها إذا كان في الصيام تعيدها تعيد هذا الصيام، الصلاة لا تعاد لكن الصيام تعاد. وأقل النفاس سينتقل إلى النفاس، أقل النفاس لحظة مجة. إيش مجة؟ حينما ينصق الإنسان يقول عنه مجة، مجة البصاق، مجة هو يعني أخرجه، أخرج البصاق، فأقل النفاس لحظة. يعني إيش لحظة؟ تأتي المرأة النفاس بعد الولادة، شيء الولادة، الولادة التي قصر فيها المسلمون، الولادة يا عباد الله التي يباهي بها النبي صلى الله عليه وسلم الأمم، تناكحوا تكاثروا، نكثر نسل المسلمين، نحن نحتاج، كل العالم يبحثون عن الـ عن الـ عن الأولاد، في اليهود يعطون أموال لمن يلد، المرأة التي تلد يعطونها أموال، والأسرة التي تلد يعطونها أموال ويكفلونها. ها لكن تجد في المسلمين للأسف الشديد وبالذات هنا في الوطن العربي، يقول يا شيخ اثنين كفاية، اثنين كفاية، ليش اثنين كفاية؟ لماذا يا شيخ؟ لماذا اتبع عشرة يا شيخ؟ اتبع عشرين يا شيخ؟ الله يرزقهم، نحن نحتاج، أمة تحتاج، أمة مجاهدة تحتاج إلى مجاهدين ندخلهم يفرح بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإني أباهي بكم الأمم. تأتي يوم القيامة فيجد النبي صلى الله عليه وسلم أمته يعني كثيرة يفرح، أمته مليار يفرح، اثنين مليار يفرح، كلما يزداد نسل المسلمين يكون فرح النبي صلى الله عليه وسلم أكثر. فينبغي للمسلمين أن يحرصوا على الولادة، تكثير الولادة، تكثير النسل. المرأة بعدما ولدت رأت الدم، هذا الدم الذي رأته بعد الولادة يسمى دم إيش؟ دم نفاس، رأته لحظة، نزل الدم ثم انقطع، خلاص المرأة صارت طاهرة تغتسل وتصلي. يا شيخي لسه ولد اليوم، من ساعة، من ساعة واحدة ولدت، انقطع الدم؟ نعم انقطع وتصلي، تغتسل وتصلي، بعد عملية، خلاص عملية قيصرية؟ بعد عملية قيصرية، إذا لا يوجد دم خلاص تصلي، طبعا دم يخرج منها، لا بد من دم يخرج، فإذا خرج دم عقب الولادة هذا دم نفاس. لا صح أحسنت، ليس النفاس مرتبط بأربعين يوم ستين يوم خمسين يوم، لا لا لا لا لا، نحن نرتبط بأقله، أقل النفاس لحظة، أقله إيش؟ أول ما ينقطع الدم خلاص صارت طاهرة، أقله لحظة. لحظة معناه أنها خرج ثم انقطع، خرج مرة واحدة وخرج. طبعا هذا من النادر، قليل يعني، قليل من النساء ان تخرج منها، واريد به الزمن يسير. هذا جيد يعني او غير؟ هذا ايه؟ يعني هذا جيد افضل او النفاس لحظه؟ نعم جيد. تتكلم عن الصحه يعني؟ نعم. ليس من جهه، هذا ليس جيد، هذا ليس جيد، هذا معناه ان هذه المراه ضعيفه، هذا معناه من جهه الطب ان هذه المراه ضعيفه، لان هذا الدم، دم النفاس هو دم حيض متجمع، دم حيض، لأن غالب النساء يا إخواني الكرام في أثناء الحمل لا تحيض، ما يحدث لها، لكن في بعض النساء تحيض، يمكن بعض النساء تحيض في أثناء الحمل، لكن غالب النساء تأتي في أثناء الحمل ينقاطع الحيض، فهذا الدم، دم الحيض يفضل يتراكم يتراكم يتراكم ويتجمع، يتجمع عندها، يتجمع ثم بعد ذلك يخرج بعد الولادة، يخرج الدم بعد الولادة. فإذا كان دم قليل هذا معناه أن صحة المرأة ضعيفة تحتاج إلى غذاء. خلاص، وأريد بها زمن يسير. وابتداء النفاس من انفصال الولد، لما ينتهي خروج الولد كاملا، خلاص خرج الولد كاملا وخرج دم، أول ما يخرج الدم هذا دم نفاس. طيب، وأكثره أكثر مدة، أكثر مدة للنفاس، أكثر مدة النفاس عند الشافعية 60 يوما، 60 يوم، شهرين، 60 يوم، 60 يوم ولد، أكثر مدة تبقى المرأة 60 يوما، خلاص، وغالبه 40 يوما، الغالب 40. وهذه مسألة فيها خلاف أهل العلم، والصحيح الراجح من حيث الدليل أن أكثر مدة النفاس 40، هذا الراجح من حيث الدليل، لأن النسوة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول الصحابيات الجليات أم سلمة وغيرها تقول كانت تنفس المرأة وتمكث 40 يوما، 40 يوم بس، هذا هو أكثر مدة النفاس. والمعتمد في ذلك الاستقراء، الاستقراء أيضا برضو بالسؤال، وأقل الطهر. الآن هو تكلم عن أقل النفاس، أقل الحيض وأقل النفاس، سأتكلم عن أقل الطهر، أقل مدة للطهر. إذا كان أكثر الحيض 15 يوما فأقل الطهر كم؟ 15 يوما، أو الشهر مقسم إلى قسمين، حيض وطهر. إذا كانت أكثر مدة للحيض 15 يوما يبقى أقل مدة للطهر كم؟ 15 يوم. خلاص؟ طيب الطهر يعني عدم حيض، ما في حيض، ما ينزل منها دم، خلاص حيض وطهر. المرأة في الأصل طاهرة، لكن يأتي في بعض الأيام تنزل طهر، ينزل حيض. وأقل الطهر الفاصل بين الحيضتين الذي يفصل بين هذه الحيضة وهذه الحيضة، أقل الطهر 15 يوما، 15 يوم. ممتاز، الفاصل بين الحيضتين. واحترز المصنف بقوله بين الحيضتين، لاحظ وقول لك بين الحيضتين، يحترز بهذا عن الفاصل بين حيض ونفاس. حيض ونفاس، مش احنا نقول ان الحامل يمكن ان تحيض؟ طب ممكن هي تكون قبل النفاس حاضت، قبل النفاس، قبل الولادة نزل منها دم الحيض، ثم ذهبت فولدت، فبعد ما ولدت نزل منها دم النفاس. المدة الفاصلة كم؟ لا، يمكن يوم، يمكن يومين، يمكن ساعات، ممكن شهر. يبقى ليس هذا متعلق معنا هنا، هنا يتكلم عن الطهر الفاصل بين حيضتين، أما حيض ونفاس لا، ليس كلامه هنا عنه. إذا قلنا أن الحامل أصح أن الحامل تحيض، فإنه يجوز أن يكون دون 15 يوما، يمكن أن يكون أقل، ولا حد لأكثره. لا حد لأكثر إيش؟ لا حد لأكثر الطهر. أنت عندك حيض، حيض وحيض وبينهما طهر، أقل مدة الطهر 15 يوما، أقل، أما أكثره لا حد له، لا يمكن أن نحده. لماذا يا شيخ؟ لأن المرأة عجيبة جدا، يمكن أن تحيض هذا الشهر ثم تمكس دهرا طويلا جدا لا تحيض. لا، يمكن ولا يمكن أن تحيض المرأة اليوم وتأتي تأخذ سنة لا تحيض، وبعض النسوة تحيض مرة واحدة في العمر، عمرها كله ما حضت إلا مرة واحدة بس، حاجة عجيبة جدا، سبحان الله. فلا حد لأكثره، لا يمكن أن نحده، لا يوجد حد ولا حد لأكثره، أي الطهر. فقد تمكث المرأة دهرا بلا حيض. أما غالب الطهر، غالب الطهر راجع إلى غالب الحيض. إذا كان غالب الحيض 6 أو 7، إذا غالب الطهر كم؟ 24 أو 23. تابع لهذا الأمر. فإن كان الحيض 6 فالطهر 24 تكملة 30، وإذا كان الحيض أو كان الحيض 7 فالطهر 23 يوما. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.